بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المعلمين والمتعلمين والمعلمين والمعلمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وأحبابنا والحاضرين معهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه يعني يفهمه، فهم أمور الدين كله. والدين ما بس الصلاة يا ابني، والصوم والحج والزكاة، الدين كل ما فيه سعادة المرء في دنياه وفي آخرته. هاي الدين، انت يا ابني، كل ما فيه سعادة المرء وعزة المرء وكرامة المرء في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو الدين. قال: وقد وصلت من النوبة إلى تتمة بحث القسمة. قال: ينبغي للقاسم اللي بده يقسم بين الناس، مثلا مات ميت وخلف تركات وله أولاد وله بنات، شلون بده يقسم؟ قاضي بيناتهم، شركاء بين بعضهم البعض، شلون بده يقسم بيناتهم؟ كله قرأناه. فتتمة البحث، قال: ينبغي للقاسم اللي بده القاضي أو عين القاضي، ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم بعد ما بيعمل الحصص وبيقسمها تقسيم صحيح، الأسهم بيقسمها، بيعمل قرعة حتى ما حدا يزعل. اللي بتطلع قرعة بالسهم الأول بياخذ، بالسهم الثاني بياخذ، بالسهم هيك وهكذا الأخير. من شو إخواني؟ من باب الأدب. مشلون؟ ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم، فمن خرج اسمه على سهم أخذه. وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه. إذا القاضي هو اللي قسم بين الناس أو نائب القاضي اللي عينه، ليس لأحد يقول: أنا بطل. شو بطل؟ مثلا لعبة بطل ما بطل؟ مشلون؟ شو مثلا نقسم؟ لنفرض إنه مثلا رجل توفي وخلف أمه فضلك لهم، أو يعني مسألة فيها ثلث وفيها نصف وفيها ثلث، مثلا النصف والثلث والثلث، شو بنعملها؟ بناخذها من أقصر من أصغر إيش الأسهم، من ستة مثلا، الثلث من ستة مخرجه، الثلث من ثلاثة، النصف من اثنين، كلهم بدخلوا بإيش؟ بالثلث. الستة إلى نصف ولا ثلث ولا نصف، نعطي صاحب الثلث واحد من ستة، نعطي صاحب الثلث اثنين من ستة، نعطي صاحب النصف ثلاثة. شو بنسوي؟ بنجيب هالأرض ونقسمها أسهم متعادل بالذراع، ست أسهم، ونكتب السهم الأول، نكتب السهم الأول، السهم الثاني على الأسهم ستة، السهم الثالث الرابع، السهم السادس. نجي نكتب مثلا سعيد، هذا له السدس، نكتب سعيد له السدس على ورقة مثل هاي. كبير إخواني. نكتب كمان بكر له الثلث على ورقة مثل هاي. نكتب بعدين عمر له النصف على ورقة مثل هاي. تمام؟ قلنا النصف مع ثلاث أسهم، الثلثة مع النصف، نطوي هالأوراق هكذا، كل ورقة نطويها طيّل، هتطوي باكر يا شباب، نطويها من جميع هيك. ليش؟ حتى ما يقولوا عن في محاباة. نطوي الثالثة هيك، هي صارت لك. منجيب بعدين إما عجينة وإما طين، صار لك أولاد فيها الطين، نجيب شوية طين نجبلهم ونلبس كل ورقة بالطين مثل السكرة، مثل ملبسة بالصير، حتى ما نعرف هاي لهاي ولا هاي. منحطنا ثلاثة هيك بكيس ومن بعضهم، ومد إيدك طلعت اسم مين؟ اسم سعيد، سعيد إلى سدس، نعطي السهم الأول. لو والله طلع عمر إلى نصف، نعطيه بعد ثلاث أسهم. الثاني طلع للثلث، نعطيه سهمين وقت، ما عاد يصير قالوا إيده. انتواجهوا إخوانين؟ نعم. وهي حتى تبقى إيش؟ أنا عملت لها إيش؟ تقسيمة، شايفين شلون؟ مثلا هاي ست أقسام، شايفين إخواني؟ سعيد إلى السدس، عملوا له النصف، بكتبوا له إيش الثلث، ثلاث أشخاص طلبوا القسمة، هاي السهام 60، نكتب على كل سهم هذا الأول، هاي الثاني، هاي الثالث، هاي الرابع، هاي الخامس، هاي السادس، وكل سعيد نكتب اسمه له السدس على ورقة لحافنا، عمل له النصف، بكر له الثلث يعني، ونحطه بالورقة ونحطه، كل يطلع الأول طلع السدس نعطيه الأول، النصف نعطيه الثاني والثالث، الثلث النصف نعطيه الرابع والخامس والسادس وهكذا، هذا معروف النظام، مفهوم أظن؟ إيه نعم. فاضل. إذا كان طلع النصف الأول. نعطي الأول والثاني والثالث. طلع الثلث في الأول نعطي الأول والثاني وهكذا. أنتوا يا شباب حكيم. طيب. قال ينبغي للقاسم، ينبغي يعني يندب للقاسم أن يقرع بينهم، إذا ما حد ما أقرع بيناتهم بصح تمام، ما له حق حدا يقرر، لكن حتى ما يصير إيش نزاع، عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بين النساء إذا أراد السفر، إذا أراد الغزو أو السفر يقرأ بين النساء التسع، فمن خرج سهمه أخذ معه، ولله عليه الصلاة والسلام يختار من شاء، لازم يختار الخفيف بالسفر القوي، مو هيك أخي ما يأخذ بقى صحتك ويش سميني وكذا وثقيلي وكذا، لا يعمل قرى حتى ما حدا منهم يطلع المدوشن صلى الله عليه وسلم، ولكن في رسول الله أسوة حسنة. من شلون يا ابني؟ قال الشيخ أنا عندي سؤال. نعم. استغفر الله عليه سوي لي كان مشان سر الشيء وخلص موت. نعم. ما أسمع زين. نعم. تفضل. تفضل على الله. الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا يا مرحبا. أخذ الزوجة. نعم. وأخذت الثانية. نعم. وإحنا خلقت تسعة. ما شاء الله. قول سبعة، خلقت سبع أولاد. نعم. والثانية خلقت ثلاث أولاد. نعم. الثلاث أولاد والسبعة والثلاثة. اثنين من الثلاثة سجلت لهم ملك يوم التحديد، وكل واحد أخذ طوشان بيديهم، صاروا تسع أولاد بيديهم كواشين، شو بيديهم؟ كواشان سنة التمنين. أخذت مرة ثالثة والبقايا ما أعطيتها؟ أول بالك أخذت كل واحد اسمه كواشان، ما قلنا التسعة يعني تسعة، ايه؟ كل واحد أخذ يمكن حوالي 500 600 درهم 700 درهم. عندي واحد اسمه مصطفى، نعم، واحد اسمه فواز، واحد اسمه فايز، واحد اسمه ثابت، واحد اسمه عبد العزيز، ما شاء الله خمسه. خمسه ما ظل بالملك، عندي تقريب اقل من 1000 دونم، هذول اقدر احرم هذول من هالورثه الا لا؟ مو حرم، بدك تعطيهم مثل ما اعطيت اوليك. اذا متت انا من هذي اعطيهم؟ بدك انت تعطيهم بحياتك مثل ما اعطيت اوليك بحياتك، تعطي هذول بحياتي بيهم زاد بنات. نعم. ذات بناس بس الأولاد. أيوة. وكمان بتاخذ البنات. أقول ذلك إحنا هناك الجهة الشديدة عندنا مو قريب. نعم. على السعلة. نعم. ما يعطون البنات. نعم. ما يعطون. أنا عندي بنت جوزتها أعطيتها سياق وكله وفوق أعطيتها 10 أشياء. ويمكن إلى حد الساعة حد الآن هذا أعطيها ما أعطيها ما رجل حاطين. فبقى الآن يقول إنه أعمل وصية هذول يطيعوني حظ المسجد يطيعوني ظن فيها ما يفعلوني إلا ما سافرت وصيت الكبير قلت أنتم أحمد حمود محمود حسين حسن محسن حسان عدنان أنتم هذا ما لكم من هالملك شيء محسن اسم محسن ما لكم من هالملك تأخذون حبة ولا غطي أول دي سيارة ومتعطين ما تأخذون أنت يهتش هذول من الأرض كل شيء تتركون لإخوانكم لأمهاتكم فبقى أن أخذوا مو حرام هذا ورثة هذا مين أخذوا؟ هم شاركوا لا بالنسبة لهم بالنسبة إذا أخذوا لا إذا أنت ما وصيت لهم مو حرام لا مو حرام ورثة حرام أما أنت تأثم بس أنت تأثم بين يدين الله تعمل عداوة بين الإخوة بعض البعض لا ما ضلت عداوة كنا خب عشان وعرض الحدث والبقايا موت في ناس ما أعطيتهم ايه ما أعطيتهم ها هذول ما بيزعلوا ولكن خاف يصير بنا وأولاد نعم خاف يصير بنا وأولاد هذا اللي قلنا لأربع أولاد أربع أولاد انفرقت هالنار عندي بيوت بلدت حسكة نعم طلب أربع بيوت خمسة ستة وزعت عليهم ايوه كل واحد أعطيته نصف منهم كل واحد أعطيته بيت أولاد كبار والله صغار أربعة بيت وثلاثة بيت فبقى إذا فرغت نعرف نورات أقول أتركها إنجازه إيش ما سووا تاي سووا أريد رايح أنت أخي رأي بعض خراب البصرة شو رأي خراب البصرة خربت لا أعطيت بالعليم كله نسلون هذا الأخي أبمزع كله هذا المان صايرين ولما يجون من دنيا ما كان جاو ما كان وجوه سيدي ما صار بعد ما وضع أيها الخمسين بعد ما وضعت بعشر سنين صار ما كان عندك لا ما عندي أولاد أيوة. ما أشوف دولة عندك الشبيرة لها سبع أولاد أيوة سجلت باسم واحد واحد واحد أيوة أخذت الثانية فالله الثلاث أولاد واحد ما حضر باسمه السنين الثانية أعطيتهم أرضى وقتل من القصد أيوة أخذت الثالثة صار له أربع أولاد فليش تبص صار له ولد النوم صاروا خمسة أيوة مدري ستة ما عندهم شيء أيوة ما هم حاضر لو حاضر وين أيوة كويس وذلك بس حالك أيوة نفذت حالك التي مع الكل حيث إن أعطيته ليك وزوجي له كمان حضر في هذا بس تعطيهم كمان هذول الموجودين ما بقى عندي شيء يمكن ألف دون هم خمسة كل واحد يجي 200 دون أيوة أحسن من آدم أحسن من آدم يعني مثل ما وصلهم يعني مثل ما وصيت لهم انه لهون انه والله لا تعدنهم ما يفعلون ان شاء الله رايك انت اشلون اترك على ورثة ولا لا والله اذا قلت لهم هذول انتوا خدتوا وخلوا هذول اخواتكم وخدت وقيحهم بكون احسن عندي ذات بنات البنات بس تعطيهم نعم صغار يعني اريد للبنات ولا الاولاد افضل ايوه الابناء البنات يمكن بدك تعطي البنات والصبيان ما تطلب احد هالقرى كانوا كلهم ما يطلب هناك يمكن 13 بنت او اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي هذول اولادي كلهم اختبوا بالجيش الله الحمد لله يلا الحرب اربعه الله وكلهم صدر الجبهه ما شاء الله واعني اعني مو اعظم نفسي لا والله اني فقير ولكن احنا بالجزيره محافظه الحسكه نعم بكل المحافظه مشهور باسمه اسم والدي باسم شيخ نامس شيخ نامس نعم الطب الحسكة الطب الشدادي محافظة كلها في الأفراد ولا عرب يسأل عن الضيطة المعروفة نامس من ناموس لكان شرف هم سموه صغير اسمه أسعد أسعد يا سلام ولكن إخوانه مدري تسعة عشرة صلي على النبي كلهم قاموا يقرون لا إله إلا الله أول سجى الواحد عالم بالموصل كان أبو ذر العالم لما سجى العالم بالموصل قال استغلا والله درس من العلم وترك كل الناس وعرض واحد احد الحمد لله الى ان صار اسم نامس كبير الحمد لله هو نامس البركه مرفوع نعم قال ينبغي للقاسم ان يقرع بينهم بين ايش بين اصحاب الشركاء فمن خرج اسمه على سهم اخذه وليس لاحدهم الرجوع اذا قسم القاضي او نائبه أما إذا قسموا بين بعضهم بعضا لأحدهم إذا ظهر أنه مشروب حقه إلا يرجعوا نعم فإن كان في نصيب أحدهم مسيل أو طريق لغيره كان تبقى الأساطيه يا ابني تجي المطر من أسطوه لأسطوه لأسطوه تجي لآخر واحد نزل منه فإذا كان في واحد منه طلع إيش ممر طريق أو ممر مألي ماذا يسمع قال لم يشرط في القسم ما شرطوا انه انا لي نصيب ما يجري على ارضك او كذا فان امكن صرفه عنه صرفه اذا كان امكن يعطي كل واحد طريقه خاص صرفه والا فمشخت القسم مش تخبر لانه الاصل القسم مشان المحبه ومشان كل واحد ياخذ حقه هو ما صار عدل فيها واذا شهدوا عليهم بعد ما قسموا شهدوا عليهم الناس انه كل واحد اخذ حقه قال ثم ادعى احدهم ان من نصيبه شيئا في يد صاحبه بعد ما شهدوا الناس وقسموا اشهدوا عليهم واحد قال له انا في نوع من حقي لي قسم بيد اخي فلان او ابن عمي او كذا او شريكي لم تقبل دعواه الا ببينه تجيب شهود صار له شلون هذا والا اذا ما جاب بينه له ذاك يحلف له يمين اذا انكر بصير له حصه فيه والا سقط حقه وتقبل شهادة القاسمين اللي قسمه تقبل شهادتهم كمان الخلافة للإمام محمد الإمام الشافعي لكن معتمد إنه إيش تقبل على ذلك ثم قال وإن قال قبضته ثم أخذه مني أنا قبضت حصتي بالأول لما شهدت عليه كنت قال إجي أخذ بالقوة أخذه مني والله ما بيستطيع إني أنا أدافع عن نفسي أخذ القطعة مني فبينته رجبيني شهود انك صحيح ان هذا لك واخذوا اخوك منك نعم أو يمين خصمه. يا أنت البينة على المدعي واليمين على من أنكر من جوش الإخواني. نعم. وإن قال ذلك قبل الإشهاد قسموا واستلم كل حصة قسم مشهد وليهم قال أنا إلي حصة عند أخي وأخذ مني أو شريكي نقسم نفسق لهذا نقسم من أول شريك حتى ما يبقى نزاع. تحالفا وفسخت القسمة. ثم قال وإن استحق بعض نصيب أحدهم رجع في نصيب صاحبه بقسطه بنصيبه. مثلا أرض بين الشعب الحكيم وبين رفيقه قسم القاضي بالنصف تمام ولا؟ إجا واحد آخر قال أنا حصة الشعب الحكيم أنا فيه إلي منها خمس أسهم ضل شلون؟ مثلا 10 أصاب إيه إذا جاب شهود وأثبت الأخ بيرجع بنصف بده يأخذها منه العشاء أصاب بده يرجع يأخذ منه خمس أصاب من شريكه الثاني حتى يتم بصير كل واحد كان يأخذ منه ربع فهمتوا شلون؟ الشريك الثاني لا هن اثنين قسم كل واحد أخذ النصف قسمنا الأرض كل واحد أخذ النصف إجا واحد بعد سنة بعد سنتين قال أنا إلي بهالأرض خمس أسهم مو واحد اثنين لا واحد قال إجا واحد ثالث قال أنا إلي بهالأرض خمس أسهم وجاب سنة تنبيه فيها شو بنساوي حتى ما نفسخ القسم الأول جديد نجي نعطيه من الأرض الجنب أرضه نعطيها الخمس أسهم الأخ هذا بيرجع للثاني بياخذ من العشر أسهم بياخذ خمس أسهم أو أسهمين النصف بدو شلون؟ أظن ظاهر الشخصين فهمت يا ابني؟ مثلا أنا وياك يا شخصين شركاء في أرض سمنا أنا خدت النصف أنا خدت 100 درهم أنت خدت 100 درهم بعد سنتين يجي واحد لعندك قال لك يا شيخ حسين الارض اللي بيدك هي انا اللي فيها 10 دنومات انا لا طيب معك سقف في ضل هي سقف وفي شهود انه انا اللي بالارض الفلانيه بيع او شراء ال 10 ايه دنومات تجي بدل ما نفسخ القاعده والنقسم تجي انت تعطيه من ارضك خمس ال 10 دنومات ترجع تاخذ مني 5 دنومات صدق اني انا دافع عن نصف وانت دافع عن توضحين؟ طيب براه انت عم تعطوا باكين يا شباب نعم من رأيين العبارة قال استغفر الله استغفر وإن استحق بعض نصيب أحدهم البعض بعض الأنصباء استحق رجع في نصيب صاحبه بقسطه بالعدل تم بشكل نصف النصف الربع الربع حسب ما يكون خلافا لأبي يوسف أبي يوسف يقول لا فسخت القسمة مرد نعيدة كأنه صار شريك ثالث هو ضربت له نعم ثم قال فصل قلنا ساداتنا الصوفية ما بحب لفظ فصل بيقول وصل كلمة الفصل بتأثر على قلوبهم يعني قال إذا واحد أوصل بوصية شاب الحكيم إنه هال صرة الذهب اللي هي 100,000 ليرة ذهب لأتقى الناس أو أعلم الناس لمن ندفعها ندفع لأهل الله شلون يعني لأهل الله العلماء أهل الله إذا ما كان العالم ولي الله ما في ولي في الأرض فهمت يا ابني أعطوا بالكم يا شباب بعد اختلف واحد فقيه واحد إيش من أهل الله عالم وصوفي طيب شو عرفنا إنه يا ترى أنتوا أتقوا لنا أنه نحن لا نغفل عن الله أبدا أما أنتوا غفلين على طول لقراءة المسائل هي يا ابني تجعل القلب مثل حجر إذا ما في كلام أهل الله ورجوع إلى الله وزينه قال له طيب شلون دارك قال له طيب جيب لي أنت من جماعتك قعدوا بمحل وراوا درس كنا عم تقرأوا أنا بجيب جماعة من محلتي ونقعد محل كمان نحن نقرأ درس بدنا نقرأ ضار لك شلون وفرجيك بعد إن إحنا أنا أذكر الله منكم واللي أنتم أذكر جاب واحد له واحد هيك ولد اللي ضرب الحجر قوية قال له روح هيك لعند وضرب حجر قال لي أبينات لا تصيب حدا بس اجا هيك قام حجر طاح اجا طاح يا عم شفت يا كذا يا ما اللي لعن واللي سب واللي عزار لا قعدوا يا اثنين شيوخ عم يسمعوا قال له خذ الحجر ضرب الطائفي بيك بس صوفي لما وصل طب لا اله الا الله الله هذا قالوا الله ما قالوا اخ ما اخ قالوا هاي صار بيناتك وبيناتكم ذكر الله شو نحن جميع حالاتنا نذكر الله اما انت ما طلب من كل السب والشتم والبهدله قالوا والله انا معك اعترف بالحق نعم نرجع لبحثنا قال هنا المهايئة جائزة استحسانا شو معنى المهايئة يا شباب اعطوني بالكم هي متصلة بالايش بالقسم بس شركاء اثنين من نشر إخواني عندهم مثلا إيه بيت، شو عندهم بيت، عندهم سيارة، عندهم شيء خلاصة ما بدهم يقسموها، شلون بدهم ينتفعوا منها؟ قال أنا بسكن بهالبيت أسبوع شهر سنة وأنت تسكن فيه سنة أو شهر، هذا ما تبعني إياه. المهايئة يعني قسمة المنافع، المهايئة هي قسمة المنفعة، شلون؟ إنه هالبيت هاد إلي وإلك، أنا إلي نصف، لكن ما بيصلح إنه نقسمه إلى السمنابي بالإبن صغير. إذن أنت بتسكن مدي وأنا بسكن مدي، عطيتوا بالكم يا ابني الشيخ الحكيم. بصير أرض استثمارها أنا سنة كمان، هالأرض هي كمان ظهر لك له، هالأرض أنا مثلا بنتبع فيها سنة وأنت تبع فيها سنة، ظهركم شو إخواني؟ هل عنا عبدين مملوكين، واحد بيخدمني وواحد بيخدمك، ظهر لك له؟ أو عنا واحد بيخدمني أنا يوم بيخدمك أنت يوم، بيخدمني أنا أسبوع بيخدمك أنت أسبوع، عطيتوا بالكم يا ابني. ثقة شوف، المهايئة جائزة استحسانا ولا قياسا مو جائزة. ليش؟ لأنه عم تبيع المنافع بعض ما بعض قبل أن توجد، وبيع الشيء قبل أن يوجد مو صحيح، لكن جوزناه بطريق الاستحسان. لأنه في القرآن شو بيقول رب العالمين؟ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الناقة هي ناقة سيدنا صالح. إن شوف يا ابني، لما الله سبحانه وتعالى بعث صالح لهالقوم هذول قديش كانوا عنيدين، قال له ما من آمن فيك حتى توجدنا ناقة من الصخرة، هي صخرة عظيمة، خليها تولد ناقة طولة 10 تذرع، عرض 7، لونها كذا، وتحمل أمامنا وتلد فصيل يطلع عندها كمان. حتى الآن ما فيه تحدي، شو التحدي هي؟ شو التحدي هي اللي الأدب مع الله جل. قال له يا قومي، أنا إذا دعوت الله وأعطاكم هذه المعجزة وما عملتوا إلا بهلككم كلكم. قال لا، نحن نآمن. توضى وصلى ركعتين وسأل الله عز وجل، صارت الصخرة تصرخ مثل الحبلة اللي عم تلن، يطلع له صوت، طلعت الناقة اللي بدنا إياها. كذلك حبلة الناقة أمامهم باللحظات ولدت فصيل طولها. شايف يا أبي؟ الله ضرب عليهم الشر، قال ناقة الله وسقياها احذروا تعدوا عليها، هي بتشرب الماء يوم بطل، وهن بيشربوا إيه اليوم، لكن اليوم اللي بتشرب فيه تعطي البلد كله حليب، ما بده يخلص حليبه، ما شربت الماء كله، كل هالماء انقلب حليب. تيجي لبيت انسان قد ما بدها تحلم، بتدور عليهم كل واحد واحد، ما تيجي انت عندها قليل هالاجازه بقدره الله. شوف يا ابن العند، العند كله كفر. في رئيس القبيله اللي كانت هنا اسمه قدار ابن ثالث، قدار عن ابن مراد، ماذا قدار ابن ثالث، تفقه هو وثمان اشخاص، صاروا 9، راح عقروا النقل لكن برضاء البلد كلها، كل الرضياني. نزل سيدنا جبريل صرح من صرحة واحدة، القلوب اللي الصدور انقطعت، نيات العروق كلها انقطعت، البناء كله كان بناء كله صخر حفرينه كله شقق. دار لك لو سيدنا صلى له يا رب أتهلك هؤلاء الألوف من الناس من أجل 9 أشخاص؟ قال له تأدب يا صالح. قال يا رب ماذا قلت؟ قال له إذا كان الناس الألوف من الناس ما بيستطيعوا أدبوا 9 هذول، ما خرجوا يموتوا كلهم؟ ليش حياتهم؟ سمعت يا ابني؟ قال المهايئة جائزة استحسانا. ثم قال ولا تبطل بموتهما، معلوم إذا ماتوا بتطلع الوارثة، بدل ما رضي يعملوا مهايئة ثانية موجودة للأول، ولا بموت أحدهما كمان، بيطلع أولاده مثل ما كان الشرط ماشي مش عليهم. ولو طلب أحدهما القسمة بطلت المهايئة، معلوم قسم أقوى، قال لا بدي أقسم وأخذ حقي. شلون؟ قال من بيع البيت بناخذ واحد نصفه إذا ما بنقسم. ولو طلب أحدهما القسمة بطلت، وتجوز في دار واحدة، إذا الدار واحد جزء مهايئة يعني في دار. شلون؟ صورنا بيسموا بقى التصوير، وذلك بأن يسكن كل منهما طائفة. انا باخذ الغرفة انت اخذ الغرفة، اذا كان لنا سفل علو انا باخذ السفل انت اخذ العلو، وهكذا. او احدهما بياخذ علوها والاخر سفلها، شايفين اخواني؟ مثلا غرفتين بعض من بعض، انا بسكن تحت او بالعكس. كل ولكل واحد منهما اجارة ما اصابه واخذ غلتي. انت طلعت لك غرفة لك تأجرها، مملك المنفعة، من مالك شيء له ان يصرف فيه، قال لك له لكن شرط تصرف يكون حسن، ما تروح تجيب له واحد يكون يأذيه لجاره، فاهم شلون؟ يعني قال ولكل واحد منهما إجارة ما أصابه وأخذ غلته وأخذ غلته إلا أنه يجر يأخذ يعني الأخذ الغلة الأجرة حلال. وتجوز في عبد واحد كمان إن عبد بيني وبينك أنا بيخدمني يوم أنت بيخدمك يوم أما نأجره ويشتغل يوم إلي يوم إلك ما بجوز. ليش؟ لأن أوقات هاليوم بيسجونه قد يتمنوا مين ما حدا يأخذه بيكون في ظلم وجور من شلون. أما إذا كان صار يشتغل وناخذ الغلة ونقسمها بين بعضنا ما شو أنا من شلون. أما أنا يشتغل أنا إلي يوم بالغلة خاصة وأنت لك يوم هذا ما بجوز. يحتمل اليوم يكون إلك ما اشتغل صرت بلا شيء واليوم تبع أنا نشتغل بدي أخذ كل الغلة أنا لا نقول له إذا بتشتغل بنقسم الغلة بيني وبينك. الأصحاب أنتوا يا شباب نصور العبد بالسيارة يعني نعم العبد بالسيارة اليوم مثل السيارة عينا عندك سيارة يوم إلي أجريتها يوم لا ما بصير ما بصير قد يوم تشتغل لا قد يوم قد لا تشتغل ابنه ويوم ويوم لكان لا حتى ما يصير ظلم لأن نأخذ الأجرة ونقسمها بيننا نطلع لنا 5 ونطلع لنا 1000 نعم محصول محصول الأجرة اللي عم يحصل منها الناتج عن هالرايح نقسمه بيناتنا. أما يختص كل واحد بيوم هذا ما يجوز لأنه في ضرر في جور في ظلم انتوا شو إخواني. قال وتجوز في عبد واحد يخدم هذا يوما وهذا يوما ما في معنى بس الخدمة لأنه العبد يشتغل قدر طاقته ما أكثر من طاقته ما بيستطيع. إخواني شوف إخواني سيدنا أبو مسعود البدري الله يرضى عنه عنده كان مملوك عبد زعلان منه ربطوا على سلم وجايب الخيزران تبع النخل ونزل فيه الرسول شافه من بعيد صار يناديه فارس زعلان لا بيسمع ولا بيشوف. أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم ما كان يسمع حتى صار جنبه قال له اعلم أبا مسعود مجرد ما سمع صوت رسول الله سقط الصوت من يده. قال له اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر منك على هذا الغلام ولو شاء أن يملكه رقبتك لملكه يعني يجعلك أنت العبد هو الحر. شو قال له؟ قال له هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال له والذي نفس محمد بيده لو لم تفعل لفعتك النار كان حرقتك النار يعني. قال له يا رسول الله عند العبد أرسل الغرض يفسده يبعث الغرض وبعد يرجع كم أعفو عن مملوكك اليوم؟ قال له 70 مرة يعني بدك ما تضرب هذا بيخطئ 70 مرة يا شباب باليوم يعني بدك ما تضرب مش الإخواني عم تعطوا بقى خاد نعم. وتجوز ايه شو قلنا وكذا في البيت الصغير اللي غير قابل للقسمة كمان من أجله ناخذ له مصر من أجله شهر من أجله شهر لا نعم. وفي عبدين بجوز كمان يخدم كل واحد واحدا واحد بيخدمني واحد بيخدمك لأنه الخدمة العبد قدر طاقته. فإن شرطا طعام العبد على من يخدمه جاز أنا العم يخدمني بطعمه وأنت عم تخدمك أنت بتطعمه ما في مانع. وفي الكسوة لا يجوز لأن الكسوة تتفاوت إلا إذا اتبعت أنا إياك على نوع مخصص نشتري له إنه إذا بشتري له مثلا كلسوم من نوع كذا قميص مبدك عيناه بجوز. أما ما عيناه حتى ما يصير نزاع الكسوة بتكون على الكل أما الطعام والشراب اللي عنده عم يشتغل عنده هو بيطعم مصري. قال ثم قال ولا تجوز في غلة عبد ولا عبدين معلوم الغلة إنه أنا أخذ يوم أخذ الغلة تبعه وتأخذه ما بصير هنا ولا في ركوب دابة ولا دابتين إنه أنا بركب يوم أنت تركب يوم في فرق بين ركوب الدابة والدابة. في ناس بيركب الدابة ما بيعقرها ولا بيصل ولا كأنه راكب عليها في ناس بيركبها ساعة بيعقرها تختلف الركوب هاي فهمت شلون إخواني نعم. ولا في ثمرة الشجرة ولا في ثمرة الشجر الثمرة الشجرة هو صار لك لون نعمل تهاي وأنا باكله سنة ومتاكله ما بصير في سنة بيطلع في سنة ما بيطلع. أما السنة بيطلع فيه من بيع الثمر ونأخذ ريعه أو نقسمه الناتج ونقسمه صار لك شون. ولا في لبن الغنم إنه الغنمات أنا باكل حليبات من يوم بقول لا إذا شبعوا بيطلوا أكثر صار لك شون. لا نأخذ الحليب ونقسمه بيناتنا هذا طلع له 5 كيلو هذا 10 إلى آخره حسب. انت خذ عبد يخذ معك وانا باخذ دار بسكونه معلش صار لك شلون ام ما ادري. وكذلك كل مختلفي المنفع متى ما اختلف المنفع كل واحد يشتغل شيء مقدور. اما اذا كانت منفعه واحد قد هون يصير له هون ما يصير له كم يصير جوره. ثم قال كتاب أدب القاضي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم عالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون صلى ذكرك الغافلون. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بني شحسين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطيب لنا كسبنا ووسع لنا أخلاقنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم صل على سيدنا محمد حب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف المؤلف سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود في كتاب هذا الذي أسماه المختار للفتوى في الفقه الحنفي، قد وصلت بنا النوبة إلى قول كتاب أدب القاضي. بحث عظيم يا ابني. كتاب أدب القاضي، شو معنى الأدب يا ابني؟ التخلق بالأخلاق الجميلة، هي الأدب. قولوا فلان والله متأدب، مهيف لما عنده أدب ما بيقولوا الناس يا ابني. رح نقرأ بالشرح المقال النفيسي مش لهون، متوا عندكم بالشرح كتاب أدب القاضي. الأدب هو التخلق بالأخلاق الجميلة والخصال الحميدة. بإيش؟ قال في معاشرة الناس ومعاملتهم. يا سلام، لما بتعاشر الناس وتعامل الناس من أخلاقك إيش؟ أخلاقك جميلة وخصالك حميدة. أنت شو يا ابني؟ ولذلك هنا قال وأدب القاضي التزامه لما ندب إليه الشرع. شو ندب إليه الشرع؟ من بسط العدل. قال شو؟ قال من بسط العدل ورفع الظلم. مو يا ابني؟ كنت اثنين واحد ظالم الثاني، بيجتمعوا عند القاضي بيرفع الظلم وبرجع الحق للقاضي. ما هيك يا أخي؟ من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل، إنه يميل لزيد دون عمر أو لعمر دون خالد، إيه نعم، والمحافظة على حدود الشرع كمان، محافظة على حدود الله عز وجل، والجري على سنن السنة، سنن طريقة، مشلون طريقة السنة المحمدية الشريعة الإسلامية، والجري على سنن السنة على ما يأتي إن شاء الله تعالى جيما. ثم القضاء في اللغة له معاني. شو معنى القضاء في اللغة؟ له خمس معاني حبيني. قال يكون بمعنى الإلزام، قضى عليه بمعنى ألزمه بهذا الشيء. هل بدي دليل من القرآن؟ قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شو معنى يعني ألزمكم لون، وفرض عليكم ألا تعبدوا إلا إلا إياه سبحانه وتعالى. قال وبمعنى الإخبار، يأتي القضاء بمعنى إيش؟ إخبار، قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، شو معنى قضينا؟ أخبرناهم. ويأتي بمعنى الفراغ القضاء، مثل إيش؟ قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة، شو معنى قضيت؟ فرغ منها. أنت تبارك عبد الحكيم، شوف اللغة العربية ما أوسعها ما أعظمها. قال هنا لكن لأنه ما بيثبت إلا بدليل، مشلون؟ لأنه هذا شاهد، مشلون يعني؟ الشاهد بده يكون إما من القرآن الكريم وإما من كلام العرب العرباء وإما من كلام النبي عليه السنة الصحيحة. قال وبمعنى التقدير، يأتي القضاء بمعنى إيش؟ التقدير. قال هنا يقال قضى الحاكم النفقة، شو من قضاها؟ أي قدرها، مشلون يعني؟ هنا ويستعمل في إقامة شيء مقام غيره، أقام يقيم إقامة فهو مقام، أما قام يقوم فهو مقام. إذا كان ثلاثي بيجي المصدر مقام، وإذا كان رباعي بيجي إيش؟ مقام. مشلون أقمته مقام فلان، أما قام مقام فلان. فهمت يا شباب؟ هنا قال ويستعمل في إقامة شيء مقام غيره، يقال قضى فلان دينه، أي أقام ما دفعه إليه مقام ما كان في ذمته، مفهوم؟ يا سلام. وفي الشرع في اصطلاح الفقهاء شو معنى إيش القضاء؟ القول ملزم، قول ملزم يصدر عن ولاية عامة، يكون قاضي لولاية عامة، مشلون؟ أما إذا كان ولاية خاصة بسموه حكم، بتحاكموا اثنين عند شخص، طب لشلون؟ هذا إذا هي ولاية خاصة مو عامة، اللي بده يقضي بتكون ولايته عامة، موظف من قبل إيش؟ السلطان، من قبل إيش؟ رئيس الدولة. قال نعم إيه غير المفتي، هذا مع القاضي غير المفتي، طب لشلون؟ اينا وهي شروط القضاء شروط المفتي كمان. نعم. قال وفي الشرع تعريف القضاء قول ملزم، متى حكم عليك القاضي بشير؟ لا أبدا، ملزمك، يصدر عن ولاية عامة. وفيه معنى اللغة، كل المعاني تجي بمعنى القول ملزم تجي الكل، فكأنه ألزمه بالحكم وأخبره به، ما بيجي بمعنى الإلزام القضاء بمعنى الإخبار، وأخبره به وفرغ من الحكم، ما بيجي بمعنى الفراغ كيف بينهما، أو فرغا الطرفان من الخصومة المدعي والمدعي عليه، وقدر ما كان عليه وما له، المعاني اللغوية كل دخل في المعاني الشرعية، وأقام قضاءه مقام صلحهما وتراضيهما. شايفين إخواني؟ نعم. لأن كل واحد منهما قاطع للخصومة، مش إخواني؟ كل واحد من الأشياء بيخطأ إيش؟ الخصومة. ثم قال نرجع للمتن لفوق، كتاب أدب القاضي شفتوها؟ قال القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات. لك من إيش؟ من أقوى الفرائض، يعني أثبتها وأعظمها وأكثرها أجرا، شايفين إخواني شوه؟ وأشرف العبادات، إن تجي اثنين لأنه كل الخراب الدنيا يا ابني وخراب الآخرة كله من الفتن، لأن الواحد متعصب لشيء بيكذب، الكذب فين بيأدي؟ لجهنم. والله شلون الكذب بيفتري عليه، كذب وأشكال والوان. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه الكرام قالوا يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال له وكان أمر الله قدرا مقدورا. قالوا أو يزني المؤمن؟ قال له وكان أمر الله قدرا مقدورا. أو يقتل النفس المؤمن؟ قال له وكان أمر الله. قال له أو يكذب المؤمن؟ كان متكئ فاستقام. قال لا، ألم تقرأ قول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون؟ لأن الكذب الآن صار مثل التسبيح أو مثل إيش التمليحة. قال مسلول أكلت وشبعت عم تتملح لك بشيء ممنوع للحكم نكذب على بعض ما موت. فين يا أبني؟ فين سلام؟ اللي هي اللي كذب فكرة؟ لا والله ما كذب. شو كذب؟ مؤمن بيكون كذاب؟ قال له لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. نص القرآن. فهمت يا ابني؟ بالكذب يا ما بيعمل فتن يا ما بيعمل. بل الإنسان لما تكون إيش؟ تيجي تفصل بين الفصول بالقضاء، شو قليل هاي؟ أعظم إيش؟ أجر هاي. مجلول؟ قال القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات. رح يبيننا إنه مين بده يكون إيش؟ قادر. رح نقرأ كمان المقدمة إيش؟ الكلمتين تحت بإيش؟ بالشرح. شوف بالشرح شوفوا حتى تتضح لكم تماما. إيه نعم. إيه. قال أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض شفتوها؟ وأشرف العبادات. قال وما من نبي من الأنبياء اللي 124 ألف نبي إلا وأمره الله بالقضاء. كيفين أخواني؟ يفصل بين إيش؟ بين الدعاوى وبين الخصومات. وأثبت لآدم اسم الخليفة عن الله. قال يا آدم جعلناك خليفة في الأرض. صار له شلون؟ وقال لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم أمر من الله. شو بيقضي الفرضية؟ بما أنزل الله. وقال لداود فاحكم بين الناس بالحق، ولأن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقضاء. عم تعرفوا هذا الحق مو إلك يا فلان، عم تنهى عن الإيش؟ عن الظلم. قليل هذا يا أخي. قال إينا، ولأن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار الحق وإنصاف المظلوم من الظالم. على زمان النبي عليه الصلاة والسلام ادعى رجل على آخر حقا من الحقوق، اجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام، سمع عليه الصلاة والسلام إيش الأول ثم سمع للثاني وحكم للمدعي إنه الحق إليك. ثم قال له، قال له إنما أنا بشر، اعلم إنما أنا بشر وإنما أحكم لك بما ظهر لي من الأدلة، فإذا كان هذا الشيء ليس لك فإنما تأخذ بجمرة من جهنم، جمرة من النار. إذا كان الشيء مو لك عم تأخذه كأنك عم تأخذ جمرة من جهنم. قال له يا رسول الله هو له كيف يا ابني؟ اليوم في ناس اللي يجي بعد ما بيحكم اللي هو له، في عنا رجال اليوم عندنا الدين والقوة والأشرف حكيم. لك ليس من يقطع طريقا بطلا، اللي بيقطع الطريق هذا لص، إنما من يتقي الله البطل. شو التقوى؟ ثقة في الموقف إم حق الوقت لا الحق له موقف. إيه لي يعني الصحابي اللي إجي لعند رسول الله يا رسول الله إني زنيت فطاهرني. ربي أخيل الله عارض الرسول عني إني تأدى فالدار دار وإجا طرف ثاني قال له يا رسول الله إني زنيت فطاهرني. رد رسول أعرض عنه أربع مرات وكل اعتراف مرة بيكون مقام شاهد بعد ما اعترف أربع ما بقى له حق. قال له لعلك قبلتها، لعلك لمستها، لعلك عضفتها، لعلك أنه أبدا. بعد سأل أهله وجير إنه في عقله أوقات بيصير معه خلل في بعض الناس في بعض أو بالسنة بيخلع شهر شهرين ولا بيرجع. والله شو إنه في شيء؟ قال لا ما في شيء. قال له خذوه فالجنة. شايفين إخواني شو الإيمان عم يحمل على هذا؟ قليل يا ابني سيدنا خالد ضربوا حجر طلع الدم طارش الناس زعلوا. قال له أتلعنه يا خالد؟ لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لفض عنها. في بعض أعظم الله عم يسلك نفسه تقتله طاهره الله تعالى بعد شيء أعظم من هيك يا ابني؟ نعم. قال شوف يا ابني اي نعم بعدين قال والقضاء والخمسة في أوجه. اي نعم اي نعم راحت اي معنا نرجع لفوق المتن. قال كتب كتاب أدب القاضي القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات. ثم يا أخي يا ترى إلك أنت تولى القضاء؟ ألا أعطي بالك إذا كنت أنت عالم كأبي حنيفة. أبي حنيفة طل بقضاء 3 مرات وأبى وضرب وسجن ظهر لك لون حتى يتولى القضاء فأبى. قال له أنا لا أتولى القضاء. قال له لما؟ قال له أنا لا أصلح. ضربه. قال له سبحان الله أنا أقول لك لا أصلح، فإن كنت صادق أنا أخبرك عن نفسي، وإن كنت كاذبا لا يجوز أن تولي القضاء كاذبا. فإذا كنت عالم وفي هناك من هو مثلك في درجة العلم والذكاء أنت مخير، إن شئت تقبل وإن شئت ما تقبل. أما إذا ما في غيره فالقطر فرض عليك تولى القضاء فرض من دوجة الإخواني. حتى إذا الناس ما بيعرفوك وعم يدوروا لازم تظهر حالك. سيدنا الصديق وذو خلافي هو اللي طلب نفسه تمام ولا؟ قال له يا ولو عمر يا ولو فلو وأنت موجود؟ أنت شو أخواني؟ أم إذا كان الناس ما بيعرفوا أن هذا عالم مجهول لدى الناس مو كل الناس مشهورة بهذا لازم يخبروا الناس عنه هو نفسه إلا أنا بتولى الناس هو بيكون عم يقوم بفرض عظيم. أما إذا كنت لا والله في مثلك كثير إلك إنك تقول ما تقبل مش الأخواني لأن ورد من تولى القضاء فكأنما ذبح بغير سكين وفي رواية فإنا شليس يذبح بغير سكين إذا كان عم يحكم بغير حق أو جاهل أو عالم وعم يحرف يحكم بما بغير ما أمر الله به الله شلون قاض إلى الجنة وقاضياني والأولى أن يكون القاضي مجتهدا عنده قوة الاجتهاد شلون أنت تظهر شعر حكيم شو ما عنده قوة الاجتهاد يعني عنده قوة استنباط الأحكام من القرآن من السنة شلون من القياس من أنا فإن لم يوجد بكي موجود بعد مجتهد والله شلون قال فإن لم يوجد فيجب أن يكون من أهل الشهادة يعني يكون مقبول شهادته لأن الحكم كأنه شهادة والله شلون من أهل الشهادة كمان موثوقا به من أي شيء موثوق به قال في دينه دينه عنده غالي ما ببيع دينه مشان رشوي مشان وفاة الزيد مشان وصاصة عمر أبدا بقوم بالحق من دجل أخواني موثوقا به في دينه كمان وأمانته أمين والله شلون ثانيا وعقله شلون أخوي يا سلام إيه فإذا كان مثلا بدينه رخو ما لقيمة عنده ما بيصح أمانته ما مو كل الأد كمان ما بيصح عقله كمان في خلل بأن كان أحمق والله شلون لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة آيات المداوية بيقول إخواني هون في كتاب المستطرف في المستطرف هذا كتاب أدب حلو جميل بيقول الأحمق شو الأحمق قال هو ناقص العقل شايفين إخواني قال في المستطرف في كل فن الأحمق شو الحماق الخفة هو خفيف ما موجود عندكم هذا الكتاب غريزة لا تقع فيها الحيلة ما ممكن تحتله ان يتنبه ما فايده هنا وهي داء شو الحماقة داء دواءه الموت لو سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا لو سمعتم برجل زال عن مكانه صدق سمعت برجل زاد عن طبعه لا تصدق شو دواءه الموت وفي الحديث الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى إذ حرمه أعز الأشياء عليه وهو العقل والله شلون ويستدل على صفته مش نافع انه احمق والله احمق من حيث صورته من حيث الشكل يعني شافه انه احمق بطول اللحية هذا مكان ما بطول لحيته عن سرته عرف انه عقله قليل فهمت شلون اخواني طول اللحية ليش قال لان مخرج اللحية من الدماغ اما بثها من الدماغ فمن افرط طول لحيته قل دماغه يعني تطلع من الدماغ ومن قل دماغه قل عقله ومن قل عقله فهو أخف من الخفيف نو ما عنده يعني صارش وأما صفته من حيث الأفعال حيث الفعل نعرف أنه أحمق ولا مو أحمق قال فترك نظره في العواقب ما تنظر العواقب شو بيصير رأسا مفلك طلع عندك عطلتك شوف قدامك جوع قدامك نار قدامك شيء وحي الله تيجي تمشي قال في ترك النظر في قال واما صفات احد افراد فترك نظره بالعواقب وثقته بمن لا يعرفه. حتى ثقتك بعد ما تعرف لا تجربه ولا تعرفه للحماقه هي. والعجب فشايف حاله والله شو يا اصلي مالك احد. وكثره الكلام لا وصل الكلام اذا نطقت ولا تكن ثرثاره في كل ناد تخطبوه. خلي كلامك عزوز والله. وسرعه الجواب واحد عم يسأل واحد مش بدك نص منو بجاوب تأنى شوي الله يكرمك هنا. وكثرة الالتفات التفاتيك التفاتيك دي اللي عصفت عقله برضه شو هنا. قال والخلو من العلم ما في عنده علم دي حماقته. والعجلة عجول. والخفة والسفة والظلم والغفلة والسهو والخيلاء. إن استغنى بطر صار عنده مال صار ابنه شايف حاله على الناس كلها. وإن افتقر قنط من رحمة الله. وإن قال فحش بالقول اتكلم يا رفيق. وإن سئل بخل إذا كان فينا شيء للفقير لمسكين ما بيدفع. وإن سأل ألح إذا هو لحاله بلح كثير. وإن قال لم يحسن القول. وإن قيل له لم يفقه قلوا ما بسمع عليك ظهر لك لون. وإن ضحك قهقه ظهر لك الضحك أصل تبسم ضحكه تقهقه هنا. وإن بكى صرخ ظهر لك لون هنا. وإن اعتبرنا هذه الخصال وجدناها في كثير من الناس. لو نظرنا الخصال وجدنا في كثير من الناس فلا يكاد يعرف العاقل من الأحمق. قال عيسى عليه الصلاة والسلام عالجت الأكمه والأبرص فأبرأتهما وعالجت الأحمق فلم يبرأ. شايف يعني بدنا نجعله قاضي كمان لا بيصلح ما يشعر حكيم. نعم نمزل القرقوش كلها يمكن يعني فقدوه بسكين نعم مشان العلم يعني. والأولى أن يكون القاضي مجتهدا فإن لم يوجد فيجب أن يكون من أهل الشهادة موثوقا به في دينه وأمانته وعقله وفهمه عالما بالفقه والسنة. وكذلك المفتي تشترط في هذه الشروط. ثم قال ولا يطلب الولاية. لا تطلب إذا نفسك والله كلون إذا طلبت بنفسك توكل إليها. أما إذا هن عينوك الله بعت لك من يعينك والله لهم. قال ولا يطلب الولاية ويكره الدخول فيه. قال لك في القضاء إذا في غيرك أولى أو أصلى أو ما بتحسن تملك نفسك والله لهم. لمن يخاف العجز عن القيام به. اللي بيخاف العجز عن القيام به مكروه اللي يدخل فيه. نعم. ولا بأس به لمن يثق من نفسه أداء فرضه. اللي عنده ثقة بنفسه إنه يستطيع أدي الفرض اللي عليه هذا ما في معنى. قال ومن تعين له للقضاء تفترض عليه الولاية. فرض عليه ما في غيره في البلد لازم يتولى. ومن تعين له للقضاء تفترض عليه الولاية. قال ويجوز التقليد من ولاة الجور. يعني السلطان رئيس البلاد هو بيولي القضاء. من بيولي القضاء العام؟ الطيب لو كان واحد جائر بيجوز يولي القضاء. بيجوز أنت أطبالكم إذا كان الرئيس مثلا جائر ظالم وحط قاضي بينفذ ولا حط مفتي بصح ولا ما بصح؟ بصح. حتى لو كانت امرأة تغلبت وصارت هي قاضية وصارت بجوز عينة قاضية المرأة إلا بالحدود والقصاص ما بجوز حكم فيهم لذي شرط يكون رجال. نعم جاي معنا. قال قال نعم ويجوز التقليد من ولاة الجور. كان يقول الحجاج قديش كان ظالم ولا القضاء صح ولا ما صح؟ صح. ويجوز قضاء المرأة كمان المرأة تكون قاضية يجوز خلافا للإمام الشافعي رضي الله عنه. نشوف إخواني عندنا بجوز بس بالإيش بالحدود والقصاص لا تقبل إيش حكمها الذي يشترط يكون رجال. قال فيما تقبل شهادتها فيه ظلت مع الحدود والقصاص. فإذا قلد القضاء قلدنا القضاء جديد أحمد يطلب ديوان القاضي الذي قبله لأنه قام قاضي أو مات وحطه على جديد بيجيب الدفاتر تبعه سجلات تبعه مشان يرجحها ويمشي عليها، شايفين اخواني؟ طيب، فاذا قلد القضاء يطلب ديوان القاضي الذي قبله وينظر في خرائطه وسجلاته، بس يبقى عامل كل كتاب لبحث خاص. بس هي جانب الشيخ بايش؟ بحدود ايه، هو مذهب خلاف الشافعي هذا، بس ان مجوز تقول لها بنوب لا بحدود او غير حدود، اما عند ابي حنيفه بجوز ما عدا الحدود والقصاص بس. قال وعمل في الودائع، متى يبقى الناس حاطين ودائع كانوا يحطوا عند القاضي ودائع مثل الاجزاء، بده يعمل شو مكتوب الودائع شلون؟ بده ينفذها تماما. قال وعمل في الودائع وارتفاع الوقوف بما تقوم به البينه، شو معنى في خط ارتفاع الوقوف؟ معلومة كل وقف له ثمرة، هالثمرة تأخذها من الوقف يقول له تفعل، اللي شو تفعلي عندك بهالسنة؟ يعني شو طلع لي عندك؟ والله هالثمرة هي الزايدة عن خدمة الوقف وعن بناء الوقف، هي الثمرة الايش؟ الناتج عن كل، فهمت شو عبد الحكيم؟ نعم؟ معطل الأوقاف للعمال؟ أعطيك الأرض الوقف، أعطيك بناية الوقف، أعطيك ما نأخذ أجروات ونأخذ أشياء نأخذها بعد ما نرمم يكون زايد عن ترميم الوقف وعن كذا، أي نأخذها نعملها بما إيش مذكور لمن ذا الوقف لفلان لفلان لفلان إلى آخره. أيوة. قال وارتفاع الوقوف بما تقوم، لكن نعمله بما تقوم به البينة، يكون في بينة إنه فلان إله كذا فلان إله كذا حتى نعرف، أو باعتراف من هو في يده. واحد قال يا أخي أنا هالأرض اللي بيدي هي الوقف، ظهر لك شلون؟ ما معنى شهود عليها؟ قال أنا هي الوقف، إذا كان الوقف خلاص. قال ولا يعمل بقول المعزول، القاضي الجديد ما بيعمل بقول المعزول، لأنه صار فرق، قول واحد ما بيكفي، هذا صار فرق، بده يكون شهادة بده يكون اثنين، بصابة اثنين ما يكون واحد وحده. هنا إلا أن تكون هو إلا أن يكون هو الذي سلمها إليه، القاضي الأول اللي عزل هو سلم هالأرض أو هالدار لهالرجل، والله شو وما معنى بيني نقول أنا اللي سلمت إياه خلص بالصحة شاهدته، فهمت شعب عقيم؟ نعم. ويجلس للقضاء جلوسا ظاهرا، كن بين فين؟ قال في المسجد، والله شو الأحسن الجامع، المسجد صلى فيه الأوقات بدون خطبة بدون صلاة جمعة، أما الجامع اللي بيكون في صلاة إيه؟ جماعة. ويجلس القضاء جلوسا ظاهرا في المسجد والجامع أولى. لا لأن اليوم عاملين بيت خاص خلاص معروف، يعني المحاكم عاملين من الأول مثلا ما كان فيه، كان الرسول يحكم بالمسجد، سيدنا أبو بكر يحكم بالمسجد، سيدنا عمر يحكم بالمسجد، سيدنا عثمان، إلا سيدنا علي عمل دكة على جانب مسجد الكوفة، يعني مثل مصطبي يقعد يحكم فيها برات المسجد، من دوش الإخواني الآن عم يعملوا دور خاصة للإيش الإفتاء والمهج أبني قضاء. قال ويجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد. طيب شلون إذا واحد مثلا دعا على واحد بقرة بده يجيبها تشير إليها، شو دخلها على المسجد؟ قال لا، بيطلع القاضي للباب بيشير إليها ويحكم فيها. طيب بكي إجت مرأة نفساء أو حائض، هل بيطلع لبرا بيسمع كلامه؟ ضرلك له ما تصل للمسجد لأنه نعم. قال والجامع أولى ويتخذ مترجما، ما بيجي أشكال مجمع فيها بيكون عندك مترجم، وكاتبا كمان عدلا، يكون عادل كاتب مسلما له معرفة بالفقه كمان بدي يكون. ثم قال ويسوي بين الخصمين المدعي والمدعي، بإيش بدي يسوي بيناتهم تسوية؟ الأول واحد بالجلوس بدي أحطهم أمامك اثنين منزل، حط واحد على اليمين حط واحد على اليسار، حط اثنين أمامك غير لشلون في الجلوس كمان، والإقبال بدك تقبل على اثنين سوا، هذا تحدث انت إياه وذا فهمه بنكش قلبه ما بيعرف ما بيعرف يستطيع عندي حجته. قال والإقبال والنظر كمان، هو واحد تنظر ليه واحد ما تنظر ليه ابنهم. قال والإيش والإشارة كمان، لما بدك شير بدك شير اثنين سوا، سبحان الله شو هالإسلام هذا ولا يسار أصلا ولا يسارر أحدهما، لا يجي إذا تاركوا بقول لك صار لك عم تأمر علي، حتى إذا كنا ثلاثة بطريق يا ابني ماشيين سيران أو بسفر، ما له اثنين يتكوا ذاك يتحدثوا النص بين بعض والبعض يقول لك عم تأمر علي، الدكتور يسمعوه مش إخواني حتى ما ينكسر قلبه عم تعطوا بالك إخواني هاي الإسلام. ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته كما يلقن الحجه ولا يضحك لأحدهما الواحد منهم يضحك والثاني يعبس وشه ما بصير. قال ولا يمازعهما كمان لأن مزحهم وقت الحكم نعم يسقط من عيونه هو كمان. قال ولا أحدهما لا يمزع اثنين ولا يمزع واحد منهما ولا يضيف أحدهما دون الآخر اثنين واحد آمل في السكارة يفضل السكارة والثاني ما عطاه أو جاب لواحد كاسة ليمون والثاني ما صغاه يكسر خاطره عطى لواحد شوكولاتاي والثاني ما عطاه ما بصير أنت تباركه هنا. قال ولا ولا يضيف أحدهما دون الآخر ولا يقبل هدية أجنبي لم يهدي له قبل القضاء. الخصمين جايين واحد جايب خروف معه جايب بتنك السمنة صار له شلون بالأول ما كان يهدي له مزلون بالآن وصار القضية هي رشوة إخواني نعم. قال لم يهدي له من قبل القضاء أما إذا كان قبل القضاء أم يهديه ويهداه بعد القضاء ما بيش. ولا يحضر دعوة إلا العامة. إجى هذا المدعى عليه عم العزيمي وعزمه عزم رئيسه عزم إخوانه صار لك شلون طعام العين طعام الفم بيستحي العين طعام الفم بيستحي العين فين هي رشوة هي صار لك شلون بدك ما تجيب دعوة أحد إلا الدعوة العامة مثل إيه دعوة العامة دعوة العرس صار لك شلون بيعزموا قرى وقت العرس. قال طيب بلكي مكان عرس قال إذا كان المدعوون لعشرة فمدعوون هي دعوة خاصة ما لك تجيبها وإذا كان فوق العشرة إلا في عامة عامة تكون فهمتوا شو أشياء إخواني الفرق بين دعوة العامة والخاصة إذا لحد العشرة خاصة فوق العشرة صارت عامة نعم. قال إيه نعم ولا يحضر دعوة إلا العامة ويعود المرضى إيه يعود المريض لكان كمان ويشهد الجنائز لو الجنازة يروح يصلي عليها بشهدها بيمشي معها هنا فإن حدث له هم أعف القضاء تحت القوس وصار له هم إجا هم يا لطيف لابد يخطفهم الآن خلص يشدد عليهم يلا والخلص الآن سكر أجيلها وقت تالي. فإن حدث له هم أو نعاس أو أثنين عاس أثنين عاس أو نعاس هاي دنتين أو غضب يا رصيف غضب غضب ما بعده غضب أو جوع حصل له جوع حصل معه ندول القرحة يا ابن القرحة إذا ما أكل باليوم خمس مرات أهلا خبيبة تنفجر القرحة بروح صار معادة لو شوف إلا خاص لا بك لا تخبرها هنا أو غضب أو جوع أو عطش صار له شلون أو حاجة حيوانية صار له شلون. قال كف عن القضاء شايفين إخواني كف عن ايش؟ عن القضاء يا رفيق مضر تبدا لك ما في اضر منه تقول لو كنت راكب على فرس اجى الفرس تنزل زي ايه خبير حاجة امساقه بيعمل امراض على اول من اخر اي نعم. قال ولا يبيع ولا يشتري في المجلس لنفسه ايه عقابي وعن بيع ويشتري ايش لنفسه انا بشوف صار له شلون بيه عن القضاء ولا يستح ولا يستخلف على القضاء ما نروح حط خليفة عنه تعنا اليوم ماني جاي على روح انت وكلتك تكون قاضي بداني. قال ولا يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك رئيس الجمهورية قال له أنت القاضي وإذا غبت فوض من تشاء أنت وكل من تشاء ما في المانع ستسهيل للناس إخواني نعم. ولا يقضي على غائب واحد أقام دعوة على غائب ما بتقدر يقدر تسمعه أجلها حتى يجي الغائب وتسمع منه بعدين تحكم كبير إخواني. قال إلا عربيا شلون إلا أن يحضر من إلى إله صديق يدومه أحدهم قال له والله يا أخوي خانقت أنا وفلان الأمير الفلاني ضربني روحي معي دعوة قال ما تشوفي قال يا بصحة قال لي أنت روح حط محامي عليك حط محامي فقال بعثوا له ذاك بطاقة فات له جوا ذاك ما إجا المدعى عليه إجا المدعي بس المدعى عليه إجا المدعي ما إجا المدعى عليه إجا أمل محمد صار يحكي لكم يسمع. بعد ما خلص قال له ايش تقول؟ قال له والله يا سيدي القاضي ما كان معانا والله هذا عم يجدم، ما كان معانا إلا الله عز وجل أنا وياه، انت مهلني الله يطول عمرك رح يجيب لي شذوب، قال الشذوب يدافع عني. قال له مهلني حتى روح تجيب شذوب مثل الجذوب يدافع عني. والله ما قال له والله ما كان معانا، وقال ما كان معانا ليه؟ قال شذوب، انا شذوب الفطرة عم يحكي. قال له والله ما كان معنا إلا الله عز وجل. قال منين؟ قال ما شفت انت هنا. قال ولا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر. شلون هي ابنين؟ مثلا أبو أسامة له عنده بيت، جيت ادعيت إنه هالبيت إلي أنا، صار له شلو؟ أبو أسامة أنكر على المدعي البينة وعلى ما أنكر اليمين، تمام؟ بيقول للقاضي معك بينة؟ قال نعم. جبت مثلا الشيخ عبد الحي والشيخ صالح، قال نحن نشهد انه اشترى محمود هالدار من ابو هلال، وابو هلال ما كان موجود الغائب، نحن نشهد انه اشترى من ابو هلال، صار له بيحكمني بالبيت بالنسبة لأسامة، لأبو أسامة واخذ البيت منه انا، عم يشهدون انه اشتريته من فلان، صار له شلون؟ لما حكمت انه حكمني عليه حكم على الغائب انه باع ضمنا، فانتوا شلون؟ صحة الشهادة على الحاضر وعلى الغائب. فانتوا يا شباب نعيد مرة ثانية، مثلا انا ادعيت على ابو اسامة بهالدار اللي قاعد فيها انه الي، ابو اسامة انت قال لا هي اله، طيب بقول لي جيب بيني، معك بيني؟ تنوها جبت انا الشيخ صالح والشيخ عبد الحي، شو شهدوا؟ ما شهدوا انه لي المشهد انه الشيخ اشتراها من ابو هلال المسافر، نحن مشهد انه اشتراها من ابو هلال الغائب، يثبت القاضي البيت الي بياخذه من ابو سامر مرة ثانية وبالصح الشهادة على الغائب بالقضية هي ظني صارت، فالشهادة على الغائب شهادة على الحاضر، حكمنا على الحاضر بسبب ايش؟ الشهادة على الغائب. فهمتوا شلون؟ نعم. ابو هلال الغائب، ابو هلال الغائب هم اللي شهدوا. انا عم اقول الدار الي اللي بيه ابو اسامه، ابو اسامه مين كان؟ انا جبت بدي شيء بيني اثبت انه الدار الي، جبت شهود اثنين قالوا نحن نشهد انه الشيخ اشتراها من ابو هلال من سنه. ابو اسامه في دار بيد ابو اسامه، بايده ساكن فيها، ما معه طابو لو معه طابو شغلان بايده، انا عم اقول له الدار الي وعم اقول لا مو الك، انا المدعي بتجيب بيني، اذا ما مع بيني هو بيحلف اليمين، روح جبت انا الشعب الحي والشيخ صالح شهدوا ان نحن نشهد السنة الفلانية من سنتين من ست شهور اشتراها من ابو هلال، ابو هلال غائب، بيثبت القاضي بيقول اطلع بالدار سلم الدار للشيخ، وبيثبت الحكم على الغائب. ما بدك لو كان في معه حجي ما بدك، اذا كان انا معه بينه هو ما معه بينه هو سكر فمعه بينه. نعم ما بش تدور حلو يا حلو يا عبد الحاج ما كان حق. شوف يا المثال لا تشترط صحته انما مشان يوضح ايش المساله، اظن مفهومي صار. ولا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه الحاضر، مفهوم؟ وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه، مثلا لنفرض أنه في قاضي بحلب، في قاضي بحمص، في قاضي بدمشق، في قاضي بحوران، مو هيك؟ القاضي اللي بحوران المدعى عليه والشهود صايرين هون بدمشق، راحوا مرة لهناك وحكموا هناك وإجوا قعدوهم مع جراحهم، يرفع القاضي بيقول له ارفع للقاضي المدعي ارفع لي الحكم لقاضي دمشق، هذول الموجودين بدمشق ما عم يجلون، يكتب له انه في اليوم الفلاني حضر لعندي فلان المدعي وفلان مدعى عليه وشهود فلان وشهود فلان وحكم بينهما وحكمت لزيد على عمر بكذا وكذا وكذا وهذه صوت الشهادة، بيجيبه بيجي لعند القاضي، والله شلون القاضي بياخذ الكتاب بيقراه وبيجيب المدعي ومدعى عليه وشهود وبيحكم فيه. هو اخواني شو قال؟ وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه مبروز بيشتهد ما عنده بيمضي الكتاب بيقرأ الكتاب تمام هنا إلا أن يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع. إذا كان حكم القاضي الأول بغلط بخالف الكتاب نظن بعرض الحائط مو إخواني. ثم قال ولا يجوز قضاؤه لمن لا تقبل شهادته له. بجوز الابن يشهد لأبيه؟ بجوز الأب يشهد لولده؟ ما بجوز. لا الفروع ولا الأصول بجوز يشهد لبعض البعض. ما بجوز إذا أقام الدعوة عندك ابنك تحكم له لأن الحكم شهادي. إخواني قال ولا يجوز قضاؤه لمن لا تقبل شهادته له. مفهوم إخواني؟ ويجوز لمن قلده عليه. مين مثلا قلدك؟ إجا مثلا رئيس الدولة رئيس حافظ الأسد حفظه الله إجا أقام دعوة وجعل الشيخ عبد الحي قاضي مثلا وأقاموا دعوة وإجا مين ولاك الرئيس وحكمت له بجوز؟ بجوز. أو حكمت عليه؟ بجوز. بجوز. أما ابنك اللي وبنتك وهذا ما بجوز. بجوز الأخوان الولاك القضاء بجوز تشهد له بجوز تشهد عليه. انتوا يا شباب لك ويجوز لمن قلده عليه رحمه. وإذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به. المثل العظيم مثلا من القاضي الآن رجل من القضاة الموجودين الآن قاضي القضاة مين اليوم يترى اللي رئيس القضاة ما نعرف خلاص اجى القاضي لأن له حضر بالنجس رئيس القضاة قاضي مطلق قاضي حضر عندنا بالمجلس قام اثنين من المجلس خاصمه وارلس له هو قاعد بيناس مشايخ واحد اخذ مال الانسان غصب عنه وضربه وقتله لإله القاضي روح يقيم دعوة ويحكم عليه بدون شهور هو بشهادته بس فقط من فضل فيها لانه مطلع وشايف القاضي كله علمان فيها بعينه. فهمتوا شو يا اخواني؟ نعم هو قاضي. قال وإذا علم القاضي بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها محل لك تحكم فيه محل كن فيه جاز له أن يقضي به. مفهوم؟ انتهينا بها. ثم قال هو مسألة عظيمة عندنا والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة على زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. شهادة الزور ما له أصل كذب ظاهرا وباطنا. هجيب لك مثال إلى على زمن سيدنا علي رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين رجل خطب بنت قلت ما بخلق الدم لا قلت ما بخلق شو نريد فيه شو راح أقام دعوة إنه يزوجته عنده قاضي وجاب اثنين شهد زور نعم شهد إنه يزوجته حكم سيدنا علي إيش إنه زوجته بجوز إنه يعاشرها أصلا زوجته خلاص. قال لي يا أمير المؤمنين والله هؤلاء شو الزور كذابين صار له شو إن كان لابد أن تحكم لي خلي اكتب كتابي له. قال لشاهداك زوجاك. فهمت يا ابني؟ شاهداك زوجاك. هم تعطوا الله لا إن الظاهر أنا إن الظاهر والله تولى لأنه عم تقول هي شهاد زور بلكي كان هي عم تكذب كمان شو عرفنا عم تعطوا بالكم زوجات خلص قال والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا. فانت شو اخواني صلوا انا بعرف يعني قالوا كان يقولوا انه في كم واحد بيجوا هيك من القرى بيقفوا قدام باب المحكمة واحد ما معه شهود بيجوا بيعطين كلها خمس ورات بعد بيشهدوا له صار لا بيعرفوا لا بيعرفوا اصول لا بيعرفوا جده فنشلوه. لكن مسائل بسيطة يعني مو مسائل مثل هي. قال خلافا لأبي يوسف ومحمد. بإيش الخلاف؟ الخلاف بالباطن الحل ظاهرا ولم يحل باطنا. هي نفسه والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا بأبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد بالنسبة للباطن. يعني إذا أنت تعلم أنه هي مو زوجته وهالشهادة شهادة زور ما لك استطاعها إلا تكتب الكتاب ظاهر لك شلون عند أبي حنيفة لا لو مشاهد وخلص شاهدات يتوجهات مثل الإخواني اين قال اين ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ. شو الفسوخ؟ الطلاق. اجوا اثنين الشهدوا انه فلان طلق فلاني يروا له خذوا له زوجته وما طلقها وهر لك له ما ظنوا شهدوا قامت علي دعوة هي انه هذا زوجي طلقني قال ما طلقتك لا في شهود جاب الاثنين نحن نشهد انه طلقها خلص ادرى بالشهود ويلا ضام من الباب صار لك نعم بصير لك ان مين تكون الحيلة؟ يعني هو ايه؟ جابت شهود لكن بس بتخبى انه واحد بيجي بيشهد كذب وبيدخل نفسه جهنم وتقول ما له حق بنقدر هي وهي رجله على كل نحن الا الظاهر والله. هي عم تقول انه فلان طلقني زوجي طلقني بيسمح حد القاضي ولا بيسمح حد دعوة طيب لا عم بقول انا ما طلقتها طيب في معك بيني يا بنتي بتجيب اثنين نعم نحن بنشهد انه طلقها لا شو بدك تقول لو كنت انت قاضي شو بتحكم شو اللي يجيب شو ده شو اللي يجيب شو اللي طلاق ما قد يكون بينه وبينها ما في شلون ما عطيش بالكم نعم كان مقدم عن الأهل اللي يمكن فيه. لا لا. ما طلقها ولا طلقها. لا طلق خلاص. قال كان والفسوق كمان كان نكاح والطلاق بجوز بالنكاح وبالطلاق ما أدري شلون والبيع وكذلك الهبة والإرث كله أبدا. وإذا لك بدأ ورع. نحن إن الظاهر والله يتولى سرائر ولذلك سيدنا خالد بن الوليد لما قتل إيش مالك بن نويرة هذو كانوا مرتدين والرسول بعث لهم جيش إيش راحوا وحاربوهم لما وصل إليه كان حرب بيناتهم وصل إليه سيدنا خالد اللي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أما السيف أطاعته ظهر لك شلون هذا كان من زمن سيدنا إيش عمر وسيدنا أبو بكر ما سيدنا عمر قال له خذه قال له لخالد مقتل ايش ملك بن نويرة قال له يا عمر خالد اجتهد فأخطأ وكيف أشم سيفا سله رسول الله على الكافرين والمشركين قال سيف الله خالد سيف من سيوف الله اجتهد خالد اجتهاد منه اجا وسأله لسيدنا قال إنما قالها تقية والله له بالأول عم يحارب لما شاف السيف صار فوق راسه قال حتى يتخلص من القتل قال له سيدنا عيش أو قال له اجتهد قال المجتهد له مصيبة أجهة مقتل أو أجهة انتسي إخواني ما يضع عنهم قال وإذا ثبت الحق للمدعي ثبت الحق للمدعي وسأله حبس غريمه مثلا الشيخ عبد الحي أقام دعوة على رجل إنه إلي عنده 100 ليرة سوري وحكم له القاضي بال 100 ليرة قال له شاب احبس لي إياه ما بيحبس القاضي ليش؟ لنشوف تمام معه لما معه بس ما معه إذا معه واجب على عبد الحي إنه ينتظره إذا ما معه ذاك يدفع واجب على الشيخ عبد الحي إنه ينتظره فنظرة إذا معه وما عم يدفع بيحبسه شو قال؟ وإذا ثبت الحق للمدعي وسأله المدعي سأل القاضي حبس غريمي لم يحبسه يفيق مراسا بيحب يشوف حالته تمام ولا لا معه ولا ما معه وأمره القاضي بدفع ما عليه بدفع ما عليه فإن امتنع ما رضي يدفع معه حبسه القاضي فإن أقر أنه مؤسر قال له أنا مؤسر ما معه الخلى سبيله طالعه من الحبس شايفين أخواني وإن قال المدعي هو موسى قال له شوف موسى عنده أموال كثير هذا وهو يقول المدعى عليه أنا مغصر شو مساوي قال فإن كان القاضي يعرف يساره عصبان ما متحيل يقول فقيره غني أو كان الدين بدل مال كالثمن مشتري سجادة وما دفع ثمن على الممع شو شريت لكان أو القرض استقرض يقول هذا دين قوي بده يدفعه أو التزمه كتب كتابه على مها على امرأة والمقدم كتبه 100,000 وقال ما معه يدفع طب يحبسه والكفالة وبدل الخلع ونحو حبسه القاضي ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقرة إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه حينئذ إذا اعترف إنه في أموال وفي أراضي وفي بيوت يحسب. قال فإذا حبسه مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره، وسأل أيضا عن حاله فلم يظهر له مال خلى سبيله. مثلا صار شوبة إنه معه نحبسه مدة بحيث لو كان معه مال كان إيش طالع المال. مرة واحد حبس كتب كتاب لأهله وحرقوا من جوانب الأربع، دخلكم بيعوا كل شيء طلعون وفي عني لأنه فيه لك له. أما لو كان هذا ما معه ما بدي يدفع نخلي. وإن قامت البينة على يساره البينة إنه فيه معه غني أبد حبسه حتى يدفع إيش بأبد حبسه حتى يدفع ما عليه من دوية الإخواني أبد حبسه. قال ويحبس الرجل بإيش الرجل يحبس الرجل في نفقة زوجته، ما مال ما عم ينفق على زوجته نحبسه حتى يعطيها إيش نفقة راحة اللي ادعت عليه سمعنين. ولا يحبس والد في دين ولده، الولد استلام من أبيه ما كان يعطيه لوالده أبوه يمدعو عليه، الولد يمدعو على أبيه نحبس أبوه لا ما بيصير، أنت ومالك لأبيك. قال ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه، كان صغير الولد ولما عم ينفق عليه يمدعو عليه مشان ناخذ له نفقة من أبيه كان رضيع أو عمره سنتين ثلاثة مين بينفق عليه والله الولد في حال نفقة اي نعم في حال نفقة معلوم صغير وما بيطلع بيده يشتغل واجب على أبيه وما عم يدفع نفقة نشتكي عليه ما دام في المدرسة تجب نفقة والده عليه، ما دام في التعليم تجب نفقة الوالد على الولد، على الولد ما دام في التعليم ونفقة تبع الابن بكون الوالد متجوز وترك زوجته بده المدرسة بده ينفق على زوجته ايضا ولد طالب ينفق عليها ابوه بده ينفق شو زوجته هذا من جملة حقوق نعم شو سن الانسان بدون صغور يعني مثلا لك ابن جاوز 18 حطه بالجامعة حطه بالجامعة بتنفق عليه واجب عليه تنفق عليه زوجته انت هو ابن 18 او ابن 15 بدك تنفق كمان على زوجته واذا اجى ولد بدك تنفق على ولد تخلص تخلص دراسته انت اللي ما يتحالك بالورطة هو اليداك او كتاه فوق نفق هو حد يكمل انا جوزت رحمات الوقت كنا جوزت هذا من الحقوق ان ايش تكمل له دراسه الله هو يعني والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن شاء الله حي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا وهاب ربنا من خشيتك ما تكون به بين معصيتان فمن طاعتك ما تبلغنا به الجنة تكون اليقين ما تعود بها علينا مصائب الدنيا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا احفظنا من جميع الفتن وتوفنا مسلمين واحشرنا تحت لواء سيد المسلمين. صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى اصحابه اجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولجميع اخواننا المسلمين احياء وميتين من عهد ادم الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في دعوة قضاء القضاء أحكيكم يا سيد القضاء. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه له درع أبوى الدرع حملها على جمل سقطت ضاعت أخذ واحد بدوي شافوه جماعة سيدنا علي أن درعك مع فلان ما عجابه قال له هذا الدرع درع قال له درع أنا بإيدي معك شهود. قام كان القاضي شريح شهد قال له يا أمير المؤمنين معك شهود. الأول حطه هو يهودي فرد جنب أمامه قال لك شو قال له أنت عم تدعي الدرع إن إلك وصاحب اليد مقدم في معك شهود. قال له ما في معك شهود. حكم لليهودي شريح بالدرع. لما حكم له وخلص من الحكم قال له تفضل يا أمير حطه جنبه محله احترمه وعظمه اليهودي عم يطلع خلص المحكمة. قال له هكذا دين يحكم لي على امير المؤمنين ويجلسني معه جنب الى جنب. قال شهاد ان والله الدرع درعك. قال لك له والله وانا اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شهد يا ابني شوف العدل يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المعلمين والمتعلمين والمعلمين والمعلمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا وعليكم وعلى مشايخنا ارعاهم إلى يوم الدين وبالسند إلى الإمام العالم الكبير المجتهد سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي في كتابي هذا المسمى بالمختار للفتوى قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله فصل في كتاب القاضي إلى القاضي. شلون المسألة يا شيخ الحكيم؟ مثلا أمير المؤمنين رئيس الدولة عندنا بيجا القضاة قاضي بحلب قاضي بحمص قاضي بدمشق قاضي بدير الزور قاضي بالحسكة قاضي بالقضاة المعينين. رجل كان موجود مثلا بالحسكة وتعامل مع إنسان وأكل عليه حقه فقاموا دعوا عليه وحكم للحاكم اللي هناك هرب وإجا لدمشق إجا لحمص إجا لحلب إجا ظهر لك لون إيه شلون بده لك ياخذ حقه مسكين؟ هذا بغير ايش؟ يكتب القاضي اللي حكم عليه هناك كتاب بطلب المدعي وبيشهد اثنين ضرب بما في الكتاب وبضمونه وبيختمه بيعطونه اياه وبيجي للبلد اللي فيها الايش؟ المدعى عليه هذا ضرب له شلون؟ بيسلموه الكتاب وبياخذوا وبيسألون وجاي معنا شلون؟ وبيجيب الخصم وبيحكم عليه بالزام ده. فهمتوا شلون اخواني؟ هاي المسألة يعني سواء كان بإرث أو كان بوصية أو كان بمال أو أي شيء كان ما عدا الحدود والقصاص. الحدود والقصاص معلومة هذه ما بيجوز فيها كتاب القاضي القاضي. ليش؟ إنه يقول عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات مطلق شو بصير عنه الحد. يا سلام لو واحد اجا قال لواحد بالشبهات يعني. كل مسألة فيها مطلق شبهة لا تقيم للحد. سمتوا شلون يا ابني؟ حجيبكم مثال على هذا. رجل مثلا مسك واحد وجابه لعند الحاكم قال له يا سيدي فلان اخذ لي مالي سرق لي مالي سرق لي مالي. قال له سرق له مالي. قال له اخذته لا يقام للحد بقوله قال اخذته بده يكون بلفظ السرقة يعترف بلفظ السرقة. فهمت يا شعب الحكيم؟ ادرأوا الحدود بالشبهات مطلق شبهة. من ذو شؤون يا ابني حتى ليش حتى نتحاشى المسائل هي العظيمة. شو قطع اليد السهل فكرة؟ قال بيجي معنا بباب السرقة يا ابني لا تقطع اليد إلا بخمسة وعشرين شرطا. ومطلق واحد سرق مقطع ايده مثل بقول بعض الناس الحكام مو عم يقطعوا الايد ادعى له ما عم تثبت الشروط وخمسة وعشرين حتى نقطع ايده مو عيّة بفترة مسألة فلتاني في شروط مخيّدة قطع اليد من دون شلون يا ابني. ما ادرأوا الحدود بايش؟ بالشبهات. فهذا نقل الكتاب من واحد لواحد في شبهة صار والله شلون والحدود مدوقة بالشبهات شلون؟ ليش؟ انه قد يكون ذاك محتم متحمل عليه اكثر من هذا اللي هو لا ندرأه ما مقبل حفظ للناس صانت الناس هذا المحتمل يكون متحامل يعني معلوم قد يكون هناك في تحامل اكثر من اللازم والله يجي له لا ما مقبل حفظوا شو اخواني عشان بعيدا معلوم رجع له الكتاب انت هناك صفر بحالك ما بيقبلها. عليكم السلام. سيدين ادرأوا الحدود بالشبهات متى ما كان في شبهة يلا صيف عن الحد. يا سلام برضو شو اخواني شايفين يا ابني كمان رجل لا تقيم الحد يعني الا شبهة لا تقيم ابدا تدفع الحد عنه. شو اخواني امرأة ادعت على رجل انه زنى بها في اعظم ليل وجابت اربع شهود قال له هي زوجتي انا كاتب كتاب عليها صرف عن الحد. انت يا ابني عم تعطوا بالكم ما ندخل كذاب ما كذاب ما قال ان زوجتي صار في شبهة الحكم ولا ما في شبهة ادوا الحدود في شبهة صرف معنا الزواج ما دخل رضا وخبور من الطرفين الان تفعل فهم نحسين هو مش المخاصم الذي مخاصم خطيبة لمجرد ما قال انه هي زوجتي فجي عم تقول مو زوجي ما تصير كتاب بين بعض البعض قلت بحلق او بالحلق اللي وزوجت واحدة مخفين اثنين شهود صح العقد ولا ما صح صح جيت له صار لك له قامت عليك دعوة انه هذا رجل فجر فيه هاي زوجتي صار لك له ما بقى عندي مالي الحل طبعا انتوا يا ابني ادرأوا الحدود بشبهة فهمت يا شيخ عبد الحكيم شي عظيم كثير يا ابني عم تعطاكم يا ابني ايه ولذلك مو كل مسألة فكرة كأسة يقام على الحد قلنا سيدي المسألة الجامعة انا مقيم ليش بقى شو الشبهة لانه معلومك بده يكون الجامع مأذون فيه لكل الناس اذا كان مأذون فيه لكل الناس لا يسرق اللي بياخذ منه ما في حرص كمان اللي بياخذ من الحمام ما في حرص حمام ليش لانه ما في واحد احد عم ينطر لك الاواعي يطلع بيبس اواعي هذا بيبس اواعي وتنطالع ما في شيء ثاني عم تحصوا بالكم اذا واحد له حق على واحد ما كان يعطيه ظهر لك له وليه يعمل يتوضى ومعلق جاكيته وفي ناس بيجيب يتوضى بيشلع بنطلونه وبيشلع جاكيته وبيشلع يمكن هدول بيسوون لنا هلا شيء 1000 ليرة ولا 1000 ليرة اخذها اخوله بالله وتم طالع راح عمل له انه هذا سرق مالي ظهر لك شلون ذاك قال له انا اخذته بدل عن مالي لا فهمت شلون اخواني ادرأوا الحدود بالشبهة عم تعطوا بالكم يا شباب يا سلام على دين الاسلام ورحمته بعباده شو قريب فكرة اللي بقام عليه الحد؟ لا والله الفضيحة هاي؟ لا شو شيء عظيم من هنا كده خطأ اليد من هنا؟ من الرسخ شو؟ تقطع ويغلى الماء الحار الزيت الحار تنغمس فيه حتى ينقطع الدم حتى ما ايش؟ يسيل دمه وثم لكن بيعطوه شهادة والله شو إذا كان واحد يعني قطع كده لعاها يكتب له السلطان رئيس الجمهورية انه فلان قطع كده لعاها لمرضه لا لكونه سارق حتى لما بعد حد يشغله السارق انزوه يا ابني شوف أدب الإسلام. شوف لحكي لكم هي أعظم من هذا. على زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى لما فتحوا المسلمين دمشق هنا سأل نقيب تعرفوا قالوا له الصحابي هذا بين السورين هذا صفاق الصحابي هيك لباب تومة يسكنوا في الصحابي على طرفي النهر من الناحية من الناحية بالغرة جماعة عادين بغرفة قبل غرفة إجا هوا لف الجلالة على الطرف الثاني أيام الصيف ورفعوا حطها على الوقت وجدوا أربعة ظهرت لون رجل مع امرأة بيعرفوا الرجل بيعرفوا المرأة ظهرت لون ورأوا كمية في مخفية قالوا يا ترى نرفع الأمر لأمير المؤمنين نشهد ولا نكتم الكتم أفضل لكن بجوز لو جواز بجوز قال لأبناء بجوز كتبوا كتاب لسيدنا عمر رأينا فلان مع فلانة بكذا كذا بعض جابوا قالوا تعالوا عني وبعض جاب الرجل كمان ضار لكرو قعد الرجل مدي في ملكم يا فات أول واحد شهد قال له رأيتهما متجردين من الثياب ورأيت فوقه ورأيت كمين في مخفلة قال له ذهب ربعك المشهود عليه أنا بقول ورأيت كمين في مخفلة ما الأصل لا يمكن أن يشوف كمين في مخفلة مستحيل أن يشوف كمين في مخفلة أعرفوه زمزي كمين في مخفلة خلاص هيك حسب اجتهاده إجا الثاني قال كذلك كمين في مخفلة ذهب نصفك سيدنا عمر عم يحكي إجا الثالث قال رأيت كميل في اللي ذهب ثلاثة وأرباعه ذهب دخل الرابع والمشهود عليه صحابي أباركم يا أبي دخل الرابع قال له تكلم بالحق سيدنا عمر قال له والله يا أمير المؤمنين لا أتكلم إلا بالحق لقد رأيتهما متجردين من الثياب كتجرد العيرين حمرين ورأيته فوق بطنها ورأيت رجليها على كتفيه كأذني حمار ورأيت نفسا عاليا غير أني لم أرى كبير في مخ خلونا جو وجابها وليف وأقام عليهم حد سيدنا عمر ظهر لك لون بتهمين وليك طيب بيقول واحد شلون رأى رجليه هيك ونفس عالي قال لعله صار معه ضعف ارتخاء في كثير ناس بيكون شباب يرتخي يا ابني صل الدهشي بصل الجباب يحسين ودعوا الحدود بشبهات أقام عليهم الحمد لله خيبة. كلمة أبو هلال. أي إسلام. أي رحمة الإسلام للمسلمين. هذا حتى ما يشتغل الشغل. لك سيدنا معاذ لما اعترف على نفسه أربع مرات. إجى الرسول جابه قال له لعلك قبلتها. بينه وبينها قال له لا. لعلك قرصتها. لعلك. بعد قال له بالكاف. قال له أنا. قمر قلتها لأهله. إنه بيصير معه شي خلل في بعض السنة. في بعض الناس بيصير معهم خلل في بعض السنة شهر أو شهر ونص. ضار لك يوم بس قال لا ما تشي بيه قال له إحنا يدخلوا إيش لما صار يضبوه بالحجارة هرب الهرب كمان هذا بضرب شوفها في الإنكار بالاعتراف ما بقى يجوز يقتلوه إذا اعترف كمان هذا شوفها بإيش بالاعتراف ما له حق ما بيقتلوه هرب ما تركوه لحوة بس قال لهم هل تركتموه إذا لم تعرفوا أن الهرب دليل على النكول والنكون شو بها خلص فهمتي يا أمي الله يسرنا وذلك بقول تخلقوا بأخلاق الله إن لله 117 خلقة منها الرحمة بالعباد فارلت لون فمن تخلق بخلق منها قاده ذلك الخلق إلا جنة نعم نرجع لبحثنا قال يكتب يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فهمنا كيفية شلون يعني فهمتي يا أبني واحد في دمشق جماعة في دمشق حتم عليهم قاضي انه فلان هي زوجة فلان وحتم عليه بالنفقة والاولاد هربوا راح لايش لغير حلب لحلب طيب منين نجيبه لنحكم عليه بالمصاري تجي المرأة يعطيها كتاب مع شهود وبروح لحلب لقاضي حلب هو مشتغل هناك بيجيبه قاضي حلب هناك بلزمه بالماله بياخذوا منه بعض لزوجك انتوا شلون اخواني قاضي لقاضي اينا قال يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لا يسقط بالشبهة شو الحدود تسقط بالشبهة؟ الحدود والقصاص شو من الحدود؟ قطع اليد قلع العين قطع الأنف كسر السن بالسن والعين بالعين والأنف والجروح قصاص والقطع إيه شلون بدك بالله عليك تكتب جلع جيب واحد ما يكون هو القاتل تأخذ له ما في سبيل. نعم قال في كل حق لا يسقط بالشبهة مثل إيش جيب لي مثل إيش أنا كاتب فيه هون يقول في غير حد وقول وهما اللذان يسقطان بالشبهة. نعم قال ويدخل تحت قوله في غير حد وقواد كل شيء من الدين والنكاح والطلاق والشفعة والوكالة والوصية والإصاء والموت والوراثة والقتل إن كان موجبه المال والنسب من الحي والميت والغصب نعم والأمانة المجحودة من وديعة ومضاربة وعارية والأعيان منقولا أو عقارا وهو المروي عن محمد وعليه المتأخرون يعني بكل الحقوق ما هذا القصاص ما هذا إيش ما لقيتها ما في منها ان شاء الله. ايه نعم مفهوم شباب. في النكاح واحد ايش كتب كتابه على امرأة صار له كلون فين بالجزيرة هرب ويجى له انكر حكم عليه القاضي انه يزوجته هرب ويجى له شلون بدنا نلزمه بالحقوق والواجبين يكتب تكتب جهة الكتاب هناك مع شهور مكتب قاضي بيجي لهم يحموه انتوش الاخواني. نعم قال ايه نعم ايه والدين والغصب والأمانة المشهودة والمضاربة وفي النسب إنه فلان يقول أنا هذا فلان ابني ضار لك لون إيه كمان إذا كان غير محل بكتب القاضي إنه فلان أبي فلان أخي فلان ضار لك لون في النسب هنا وفي العقار عقار إنه هذا البيت إلي الأرض إلي ضار لك لون إجا واحد ادعى كان مثلا بحلب ادعى إنه الأرض هي إلي هالبيت إلي وأخذ حكم إنه البيت إله هرب المدعى عليه سجله وضع مكتب كتاب له مشان نزمه يسميه او يعطي ثمنه او الى ما هنالك. نعم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الاثم والعدوان. قال ولا يقبل في المنقولات الاصل لا يقبل المنقول انه ما بجوز الحكم عليه الا بالشهادة اللي بالاشارة اليه مثلا هالكتاب اللي بايدي ضار لك لون قلت انا اشتريته من الشيخ عبد الحكيم ضار لك لون هو عبد الحكيم قال اشترى مني هالكتاب وهو بايدي ظهر له شلون هو بحلب وانا هون بدي يبعث له شلون او انا بعته اياه وما اعطاني حقه بدي يجيبه عند الحاكم حتى يشير اليه هذا الكتاب ظهر له شلون ذات قالوا مبجوز ما اعتمد انه بجوز كيف اخواني. نعم قال والاصل في راحت اي نعم المتن فوق نحن عم نعمل هيك وعن محمد انه يقبل في جميع المنقولات وعليه الفتوى نقراها تحت بالشرح الكلتين ضرورة تفهم شوف العيش بنا والفقهاء أخواله قال يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلى آخره بخلاف ما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص لشبهة البدي والأصل في الجواز إنه بجوز أن يكتب كتاب ده كتاب شفتوها ما ثالث صف والأصل في الجواز أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب عنه وخطابه كمان بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قام مقام خطاب له في الأمر والنهي الكتاب القرآن الكريم رسول مقام الأمر والنهي وغيرهما وكذلك كتب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الفرس والروم وإلى نوابه في البلاد قامت مقام خطابه لهم تمام ولا لا حتى وجب عليهم ما أمرهم به في كتبه كما وجب بخطابه كما وجب بخطابه وإذا ثبت هذا فنقول كتاب القاضي إلى القاضي كخطابي له دونه إلى آخره خلصنا منه نزل بحثنا ثم قال رنا وعن محمد يقبل في جميع المنقولات وعليه الفتوى قال ولا يقبل إلا ببينة أنه كتاب فلان القاضي بيكون بين أنه هذا كتاب كنتين يشهدوا أنه هذا كتاب القاضي الفلان ولا بد ان يكتب الى معلوم القاضي اللي بحلب يكتب لقاضي دمشق معلوم من فلان الى فلان والله شلون فان الى معلوم فان شاء قال بعد ذلك والى كل من يصل اليه من قضاة المسلمين يعني بيقول الى القاضي الفلاني مثلا والى كل من يصل اليه كذا من قضاة المسلمين بل كهذا القاضي اللي كان هو مات منعطي الحكم كل واحد يصل الكتاب يحكم وإلا فلا إذا ما قال هيك ما بصح لو خصص قاضي ويجي لقيها القاضي ميت بطلت الدعوة أما لو قال وإلى كل من يصله كتاب من قضاة المسلمين أي قاضي بيكون موجود يحكم فيه ويقرأ الكتاب على الشهود. مين القاضي الأول؟ يكتب الكتاب ويقرأ على الشهود ويعلمهم بما فيه، إن الكتاب فيه حكم من فلان على فلان بنفقة بوديعة بوصية إلى آخره، ويختمه بحضرتهم بحضر الشهود بختمه كمان، ويحفظ ما فيه الشهود، بده يحفظ يشوف الكتاب يعني بالخلاصة يعني، وتكون أسماؤهم داخل الكتاب بالأب والجد، شهد بذلك فلان ابن فلان ابن فلان، شهد بذلك فلان ابن فلان ابن فلان، مش الإخواني هنا. وأبو يوسف لم يشتري شيئا من ذلك. ليش يا ترى؟ قال لما ابتلي بقضاء مشلو، وليس الخبر كالعياني، والخبر انت عم يشوف الحرب بالنظرات سهل، اما مسيك البارود ينزل للمعركة ليشوف يصير تقع من شلوري ابني لك حرب بالنظرات. ورد الحديث لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموه فاثبتوا شلوري ابني. قال وابو يوسف لم يشتري شيئا من ذلك لما ابتلي بالقضاء، لما ابتلي بالقضاء قال وابو يوسف لم يشتري شيئا من ذلك لما ابتلي بالقضاء واختاره السرخسي. يا سلام. وليس الخبر كالعيان، يعني كأن الشيخ اجى مع ايش؟ مع الامام ابو يوسف. شو بيقولوا ابن العلماء؟ يقولوا كل ما كان فيه قضاء يتبع قول ابي يوسف. ليك انه ابتلي بالمحنه هاي يعني تلقى فيه صرخبير بها على صبيري سقطة. فإذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه صار شلون نظر في ختمه، شوف هذا ختم القاضي الأول، فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه، حتى لو سلمهم يا في بيتي ما بصح، بده يكون سلمهم في مجلس الحكم يعني بالآن الآن شو يسمون بالقصر العدلي بالمحكمة الآن شلون، وقرأه علينا كمان عرفني شو فيه، وختمه أمامنا حينئذ بعد الأشياء فتحه القاضي الثاني وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه، مفهوم إخواني؟ ولا يقبله إلا بحضرة الخصم، بنجيب كمان الخصم يعني بإقراض الأول بسكره وبيبعث يجيب إيش ورا الخصم برد بيقرأ الكتاب عليه ويزمه بالحق. نعم مفهوم هنا. فإن مات الكاتب، صار لك لون اللي كتب الكتاب القاضي الأول مات يعني، صار لك لون، أو عزل ما بصير نعزل أوقات هي اثنين، أو خرج عن أهلية القضاء فسق جن، صار لك لون ما بصير واحد يبني الله مسك العفو والعافية. بيقول ثلاثة من الأوباء لا تصيب من لا تصيب من بلغ الأربعين من العمر. كيف يا إخواني؟ شو الأوباء؟ الجدام ما تصاب من الربيع ما بيصيب الجدام، والجنون مثلا صام 40 أمي من إيش؟ من الجدام الجدام والبرص، هذول الثلاثة اللي قبله 40 الله يحفظهم من الأمراض السلام. نجي يا ابني نعم يا رب يا رب اللهم احفظنا منها. فهمت يا شباب؟ الحمد لله. قال هنا نعيد العبارة، ولا بد أن يكتب إلى معلوم ولا يقبل ولا يقبل هيك هون سنة. فإن مات الكاتب أو عزل أو خرج عن أهلية القضاء بأن جن قبل وصول كتابه بطل. شو عم بات واحد موقعها صار بطل. وإن مات المكتوب إليه القاضي الثاني كمان بطل، إلا أن يكون قال بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين. بيكون إذا مات القاضي بتكون البلد بلا قاضي، دعين واحد ثاني وصل إلى القاضي الثاني بعطيه. إذا كان ذاكر إلا هالعبارة. نعم. إذا قال العبارة. أما إذا ما قال عين وخاص ومات تموت موت. ندوش إخواني. يا سلام. إلا أن يكون قال بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين. وإن مات الخصم ضرب شهور اللي عليه الحق مات الخصم نفذ على ورثته. يعني اذا المقام المدعى عليه مات ما له ورثه ينفذ الحق على ورثته، لكان ما بيموت الحق نفذ على ورثته. وان لم يكن الخصم في بلد المكتوب اليه، احنا قالوا انه بدمشق من حلب جينا له والله ثاني مو بدمشق وين بحوران بدرعة يطلبوا منه ان يكتب لنا كتاب القاضي له، يكتب وبيحط كمان نسخه من كتاب الاول لقاضي درعة ما لقوا قاضي درعة بيكتب الجزيره كمان بحط الكتاب الأول والكتاب الثاني بحط كتابه. نشوف يا إخواني. وإن مات الخصم نفد على ورثته، وإن لم يكن الخصم في بلد المكتوب إليه وطلب الطالب المدعي يعني أن يسمع بينته ويكتب له كتابا إلى قاضي البلد الذي فيه خصمه، الكتب له شايفين إخواني، ويكتب في كتابه كمان نسخة الكتاب الأول أو معناه. الله إني أنا وجاني ما في لكان أبدا، هذا إذا كان في الدنيا يشوف الآخرة. رب العالمين ما بضيّن مثقال ذرة يا ابني، شو الذرة؟ تعرف الكو لما بكون نافذ يفوت من الشمس تعشي عميق ظل ظل ظل ظل ظل حباش كتير، هذا لو حطيناه بكفة ميزان برجع الميزان الله لا يضيّن مثقال هذه الذرة، كل بحسيها وبيعطي لها إن خيرا بجزيها لها خير وإن سيئة بعيش. نعم طيب فصل، انتهينا من ايش؟ من كتاب القاضي الى القاضي. الان نحن الحمل القاضي بيناتنا لحالنا اثنان متنازعان، طيب طالنا نحكي بالشعب الحكيم، نجي للحكم ترضى بحكم حكم الشعب الحكيم؟ قلت لك انا برضى، واخي قال لي انا الثاني برضى، اجينا لعند الشعب الحكيم في اخي نحن رضيناك ان تحكم بيننا في القصة التي نريدها عليك، اسمع مني واسمع من ايش خصمي واحكم بما اراك الله، ونحن مرضيانين بحكمك. قال له شلون؟ الأحسن يكتب ورقة بهذا ويشهد على ذلك، هي الأحسن. قال له شلون؟ فإذا حكم سمع من الطرفين وحكم لواحد عن الآخر ليس له أن يقول ما بدي، لازم الحكم، وإذا رفع للقاضي بنفذ القاضي، ذكر بنفذ القاضي لو رضينا بحكمه. قال له شلون؟ يحكم على المسلمين أدناهم مشلون؟ فإذا نحن رضينا حكم وحكم على واحد منا خلص، ما بقى نقول ما بدي وبدي وما بدي، ما فيش. انتوا يا ابني قال شو اسمه هذا الأرنب لقيت ايش تمرة لقيها الثعلب طعميني شعبي طعميني خططها بإيدها، صار له قامت الكف ولا ضخته، صار له شو قام الكف ولا ضخها وراح اجوا لعند ايش الضب، اظن اتحكم عند الضب، قال اكل هذيك التمرة. قال لك شو؟ قالوا له ابا حسن كنيه الضب، ابا حسن كنيته ابو حسن، ابا حسن اخرج الينا. قال لهم في بيتي يؤتى الحكم، شو اخرج اليكم؟ شو من يدخل البيت الحسن صغير مثل بيت الفارة؟ قعدوا على الباب. قال له ما شأنك؟ قلت لقيت تمرة. قال له حلوة فكليها. قال له خطفها مني الثعلب. قال له الحر انتصر لنفسه. قال لطمت اخذت بحقك، لطمني. قال له شلون؟ اخذ بحقي وسلام عليكم. قال له شلون؟ نعم. قال حكم رجلا، نعم سكت هذا اول ما قال في بيتي يؤتى الحكم يقول اخواني حكم رجلا ليحكم بينهما جاد، خلاف الإمام الشافعي. عند الإمام الشافعي شوف يا ابني، عند الإمام الشافعي بجوز لكن بشرط، شو الشرط؟ أن يقبل الحكم بعد الحكم، انتوا يا ابني بعد ما يحكم، أن يرضيا بالحكم بعد ما يحكم، إذا رضيا بالحكم بعد حكمه نفذ، وإذا ما رضي أحدهما لا قيمة للحكم. عند الإمام الشافعي لا، عند الأول أعظم، الأول جميع المذاهب الإمام مالك والإمام أحمد والإمام إسحاق والإمام أبو حنيفة، إنه حكمنا واحد على أن يحكم بما أراه الله ورضوا باثنين وحكم نفذ الحكم، رضي الثاني ولا ما رضي؟ الناس ما بصير فوضى بعدين في البلاد، أو بصير يضحكوا على المحكم. قال له شلو هو، أما عند الإمام الشافعي في قول مثل الأول أبداً، في قول لا بشرط إنه إيش يقبلوا اثنين بالحكم اللي حكم فيه. قال له شلو نعم. حكما رجلا ليحكم بينهما جاز، ولا يجوز التحكيم فيما يسقط بالشبهة، كمان حدود القصاص ما يجوز فيها التحكيم لأن يسقط الشبهة. قالوا ثاني يا سلام. ثم قال ويشترط المحكم اللي بدنا نحكمه والله شلون أن يكون من أهل القضاء، بده يكون عاقل وحر وفهمان ودارس وعنده إيمان بالأحكام، الأحكام بالسنة بالقرآن محيّل يجيب واحد نحكمه فما إن شاء الله يقوله جاهل ما يعرف ما بيصير، بده يكون عنده يعني معرفة يستطيع يبين الحق من غير الحق دوش الاخوانين لك. قال ويشترط ان يكون من اهل القضاء وله ان يسمع البينة. لا هو نفس المحكم المحكم يسمع البينة من القرآن ويقضي بالنكول. سمع الجار قال له انا نحن ظناك تحكم بيناتنا. اجا قال له انا اشتريت هالارض من فلان صار لك شلون حدوده كذا وفلان وفلان بيشهدوا. قال له شوف تشهدوا؟ قال له نعم نشهد. يقضي بالشهادة كأنه قاضي يحكم فيها. ما معه شهود؟ قال له قوم احلف اليمين انه ما بعتوا هالارض انت. قال ما بحلف نحكم عليه كمان. عدم الحلف دليل الاعتراف الحق بده يحكم. انتوا شو اخواني يعني المحكم بيحكم بالبينة بالشهود اذا ما في بينة وان نكل المدعى عليه من لازم يحكم. انتوا يا شباب انت ابو هلال وان حلف ما ظل بلا وان حلف لا ابعد من حلف. يعني انا مثلا دعيت على واحد انه انا اذا اشتريت منه هالارض وما معي شهود بيقول له المدعى عليه تحلف يمين انه ما بعته هالارض. قال ما بحلف. اذا نكلت على اليمين دليل انك ايش بايع فيها. انتوا يا ابني ضاريتكم يا شباب. قال ولو ان يسمع البينة ويقضي يعني بها بين شهود بين شهود كمان ويقضي بالنكول. شو النكول؟ اذا ما رضي يحلف يمين كأنه اعترف بهالشيء. والاقرار معلوم قال نعم يا اخي انا بشهد انه فلان اللي عندي كذا وكذا خلاص مش هادي يقضي فيها. فإذا حكم المحكم لزمهما لزم الطرفين الحكم في الإخوانين لزمهما ولكل واحد منهما الرجوع قبل الحكم. حكمنا الشعب الحكيم وضيع قبل ما يحكم قال أن يخفض الطلب بدي يقيم الدعوة عند القاضي خلص مو مشكلة. أما متى ما حكم الشعب الحكيم ما له بعد يقول أنا بطلت المذا شو بطل بيهز أولاد خلص. متى ما حكم ما بقى الحق واحد يرجع. اما قبل الحكم له ان يرجع. مفهوم يا شباب؟ نعم. قال ولكل واحد منهم الرجوع قبل الحكم راحت وان رفع حكمه الى قاض امضاه. صار له شلون؟ طلعوا اخذوا الحكم واختلفوا. ذاك اخذ الورقه اللي فيها الحكم قال للقاضي نحن حكمنا فلان وهي حكمه وهي امضاؤه لنفذ الحكم القاضي وخلص. ايه وإن رفع حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه. إذا كان وافق إيش مذهبه وأبطله إن خالفه. إذا خالف مذهبه يبطله ضر لك لون. لكن المعتمد يا ابني إن خالف مذهبه ولا وافق مذهبه بيحكم فيه ما له حق أن يبطل. إذا كان مسألة مشتهد فيها ضر لك لون. حتى في بعض أخواني عن أستاذ الحنابلة الله يرضى عنهم بيقول ولي الأمر يولي القضاء لرجل بشرط يكون نائفا بالمذاهب الأربعة. ضار لك له لعلنا المسألة فيها مخلص مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب أحمد مذهب إسحاق مذهب كذا حتى ما يرمي الناس ضيق لا يتقيد في مذهب. هذا العالم يا ابني اللي ما بتقيد بيرمي الناس بالمشاكل لو فيه له مخلص. والله عز وجل لا يعذب أحدا بمسألة اختلف فيها. تمشي يا شباب حتى في على الإسلام والدين وين؟ قال أما بجوز يشهد الولد على أبيه. معلوم بجوز يشهد الوالد على ولده أما يشهد له ما بجوز. أيوة لا يجوز للرجل أن يشهد لزوجته ولا هي تشهد لزوجه أما عليه بجوز وعليها بجوز. تمشي يا شباب لأن في شبهة. طيب شوف اللي بيصير يجي معها تمشون إخواني. ولذلك عم يقول الشيخون ولا يجوز حكمه حكمين المحكم ضرب لشلون لمن لا تقبل شهادته له. مش إخواني حكمنا واحد إنه ابنك ابن عليه حق ويجي حكم بولدي يقول له لا تقبل ما بجوز. أما حكم عليه بجوز. ثم قال كتاب الحجري. مش إخواني طيب. خلونا على البحث هون. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم انه لا اله الا الله لا العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم توفنا على الإيمان عند انتهاء أجلنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم أصلح الرعاة والرعية وصل على خير البرية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يرضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ذريته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكرام وعلينا وعلى والدينا ومشايخنا وذرياتنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للعالم الكبير سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الذي أسماه بالمختار للفتوى، قد وصلت من النوب إلى بحث البينات. قال: فصل: بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك. في معنى ملك ومعنى ملك، الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض والطول والعرض. الملك للعبد والملك لله، الملك خاص والملك عام. زيد هذا ملكه لا يملكه، ما رب العالمين هذا ملكه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الطهار. فالملك للعبد والملك لله، والملك للعبد ملك مجازي مو حقيقي، لأن العبد ما يملك. هل العبد يملك مع مولاه وسيده شيء؟ لا يملك ذاته ولا روحه ولا عيونه ولا سمعه ولا زوجته ولا ابنه ولا ما يملك شيء. الله شلون؟ الله سبحانك يا حليم، ما كل هذا بملنا. اهلا ابو احمد، يا مرحبا، تفضل. بدكم مصطفى؟ لا لا يسر. فهمت شلون يا ابني؟ فقال البينة أصلا الحجة الواضحة قالوا شلون؟ عم تقول انه هالكتاب الكتاب هذا لك ما تشوف؟ لا لا فلان بشكل خاص هذا حق هي البينة شلون؟ إذا ما في معك بينة إلك المدعي عليه تطلب اليمين حلف اليمين والله شو في بعض الناس لما بتحلفوا اليمين أخ خانت الأمر بظلم ما يكون اليمين يا ابني بالحديث ورد اليمين والكاذبة تدع الديار بلاقع خراب أنت بيخرب بيت الإنسان لما بموت هو بموت ابنه بموت أخوه بموت زوج ما في حدا يكون يرث يخرب بيت انجسنا اخواني اي نعم قال بفصل بينة الخارج اولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك في معنى المدعي الخارج المدعى عليه صاحب الملك انا هالكتاب بايدي هالكتاب هذا بايدي الظاهر انه الكتاب بايدي اما لو اجى ابو اسامة واقام دعوة قال انه الكتاب له انا جب بين الكتاب لي وإيد عليه وجاب بيني من الخارج بينت الخارج أولا بينت اليد بينت الخارج عم تكبس شيء جديد أما هذا ثابت إلا باليد ثابت إلا هو الخارج هو أيوة المدعي الخارج أنا المدعي عليه اللي بيده الكتاب بينة الخارج اللي مو بيده الشيء أولا من بينت اليد تنظر أخي أبو الله ليش من أصل بينه حتى تفيد شيء جديد أما إذا كان ذاك كتابه بيده وعم يشيء من الكتاب بيده ما تبين ما ذا الشيء اما اللي عم يجيب بينه من الخارج انه الكتاب اللي هو اول تشجيع البينات فهمت يا ابني قال لشو قال لك بينة الخارج اولى من بينة ذي اليد يعني صاحب اليد فهمت شلون على لكن على مطلق الملك انه الكتاب اللي ما تبين شو السبب لك والله شلون اما اذا قلت هذا الكتاب لي وانا اللي ألفته وانا اللي كتبته بايدي وانا اللي جلدته صار بين باليد أول هالخروف إلي وأمه عندي وهي ولدته أمه عندي هذا أولى من الخارج أولى من الخارج هو إذا كان ذكر سبب مثلا كتاب إلي أنا في ملكي من تاريخ هذا راجعوا شو مقطوع أنت أنا مشتري وهو أرخ تاريخ قبل التاريخ الأولاني مودة ما فيش لنا أخواني وخاصة إذا كان بالإيد صار أرجح فهمتوا؟ نعم قال بينة الخارج أولى من بينة ذي اليد على مطلق الملك مفهوم؟ وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ مثلا بشهر كذا بيوم كذا وذو اليد يعني أقام ذو اليد البينة على ملك أسبق منه أبو أسامة قال إنه الكتاب أنا هذا لي من تاريخ 54 أنا كاتب إنه جبيني إنه من 56 أنا أولى أنا أسبق صح باليد أسبق صح من دوش أخواني لأن دوم ثبت إلي ما بنتقل إله إلا عن طريقي وأنا ما عم أترف له فيه إذا أولى بينتي أولى من دوش مو متأخر هو الأولى السابق أولى لكي يكون هو الأولى الأسبق تاريخ هذا الأولى مو متأخر الأسبق هو الأولى إيش المتأخر هاي الأسبق أنا من بيت هذا هو عشر سنين أنا هذا عليهم 15 سنين إيش أولى بيت ده ليش مو من عشرة أولى سيدي إنه هو اشترى بعدين لا لو كان اشترى إنه دليل ملكك إله عم يرجح والله شو لأنه ما بدي انتقل إله إلا عن طريقي بدي يكون الطريق أنا ما عم أتعرف له فيه وما يبيني تثبت إلي تنظروا شو إخواني فهمنا السبب نزول الأجر هالكتاب بإيدي تنظرون يا ابني وأنا مشتري ومترخ إيتا في ملكي من عشر سنوات إجا الأخ عم يقول هذا من خمس سنين إلي طيب دومه بإيدي بدي يصل عن طريقي إله بيكون انا بيعك يا دوم انا عملك هالشيء ومعه وانا مالكه بايدي صرت بينتي مرجحة انت ويش الاخواني نعم اذا كان في فاتورة معلوم التاريخ اصلا بيكون في شهود على التاريخ فاتورة ما لها قيمة اي نعم نعيد العبارة قال وان اقام الخارج الذي ليس في يده الشيء المدعي هذا اسمه الخارج البينة على ملك مؤرخ وذو اليد أقام البينة على ملك أسبق منه بل أسبق أولى صار عم يرجح كمان إيش يكون في يده وتحت قبضته وقام ذو اليد البينة على ملك أسبق منه تاريخا فذو اليد أولى لأنه ما بده تصل عن طريق اليد اليد عم ينكر الشيء لأنه مو كل إنسان يبي يجي يدعي كان الناس عند الورع لو كان ملك الدنيا لهذا يقول لك هذا إلا ما بيقوله دينه غالي الإنسان يبي مرة دخلنا على رئيس الوزراء الأسبق محمود الأيوبي عفوه كان رئيس وزراء دخلنا نحن والشيخ أحمد كفتار والله يحفظه مشان نبارك له ما صار الشيخ يتكلم بالدين أنا شوفه لا حدا يتكلم بالدين بالنسبة لديني أنا ديني أغلى علي من كل شيء حكولي بغير الدين أنا ديني غالي علي مثله مين بيكون دينه علي رخيص في حدا بيكون دينه علي رخيص ضارك شلون ابني الدين ما في أغلى حدا لو بدك الدنيا كلها مشان دينك ما فتح لي في يمينك هذه مويك يا ابني بس من الأخلاق العالي انه انا يديني كل انسان تكلم يعني الاشياء الضرورية اما انا بيني علي غال والله شلون انا اعلم بمسائلي من غيري ما فهمت شلون اخواني نعم فهمت شلون اخواني قال وذو اليد اذا قام البين على ملك اسبق منه تاريخا فذو اليد اولى راح ولو اقاما اثنين المدعي والمدعى عليه كل واحد جاب بيني ولو أقاما البينة على النتاج والله هي واحدة أو على نسج ثوب لا يتكرر نسجه فبينة ذي اليد أولى كمان شوفوا إخواني واحد عنده غنمي خروف ادعى إنه هالخروف هذا إلي الخارج الغنمي والخروف إيه شخص تحت إجا واحد ثاني قال إنه هالخروف هذا إلي وجاب شهود إنه الخروف إله صاحب اليد جاب شهود انه لا الغنم اله والخروف وقال له ان انا كمان نتج عندي يعني ولدته امه عندي اذا هي صارت ترجح ذو اليد شلون صارت هاليد عم ترجح كمان هذا قام بيني وهذا قام بيني بس هذا قال له انا نتج عندي ولدته امه عندي وهو في ملكي صار بينته ارجح شو بزورها لا ما شو خلي يعني احنا بنحمل الناس على محمل انه كل واحد على المحمل بابله شلون انه هذا الثبت الحق الثاني بمشي الاخواني نعم نرد عليه العبارة ولو اقاما مين اقاما يعني المدعي والمدعى عليه اقاما البينة على النتاج شو النتاج يعني هالمهرة ولدت عندي مشلون هالخروف ولد عندي بمشي الاخواني او على نسج ثوب الشيخ صالح معود ثوب الثوب ظهر له شو تقول له انا هذا الثوب انا عندي انه الثوب الي وجبت بيني ظهر له شو هو جاب بيني الثوب الي قال انا نسجته عندي انا بنسج الثياب هذا من نسجي هذا وبينته قبل فنرجح نكون اليد كمان معه فهمتوا يا شيخ اخواني نعم لكن اي نسج على نسج ثوب لا يتكرر نسجه في شيء بيتكرر نسجه الحرير بيتكرر نسجه اما الكتان ما بيتكرر نسجه منتزع مجلون إذا كان بيتكرر نفسه لعدته كان عندك نسجته وبعدين ذاك أخذ نسجه حلوا نسجه مرة ثانية يكون بشرط ما يتكرر إيه نسجه حلبت الحليبات أنا ادعيت دعوة إن الحليبات اللي بيدك إلي وإني معك الحليبات قلت يا أخي هذول أنا إلي وأنا جبينه وأنا حلبته من الدعرة بإيدي فذاك قوته أكثر بتكرر حلب الحليبات نتابع مرة ساعة ترجع حل الثاني وتكرره مرة ثانية بيطلع بيدا شو يا من الإنسان ضعيف شو القدرة الإلهية اللي شو الحليبات طيله ما تحسن ترجعها سبحانه من إله عظيم هنا مفهوم أظن هنا ولو أقاما البينة على النتاج أو على نسج ثوب لا يتكرر نسجه فبينة ذي اليد أولى فتمرجح قال وإن أقام كل واحد البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ لهما تهاترتا أي سقطتا شلون جيب أنا هالكتاب هذا أطوبك هالكتاب قلت لك أنا هالكتاب هذا لي مو بإيدي هالكتاب محطوط هالكتاب هون بإيد أبو أسامة قلت لك الكتاب اللي أنا مشتري أنت أرسل لها الكتاب أنا جد بيني أنت جد بيني وما معنى إيش مرجح تهاترته بيحلف كل واحد يمين بتنبيد صاحبه أيوة فضل سوء مشلون بيحلف كل واحد يمين وبتنبيد أما إذا أرسل لك الكتاب وحتلنا تهاتر وبصير نصف إلى نصف إلى إذا ما في تالي نعم قال وإن أقام كل واحد البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ لهما تهرتا تساقط ضابط واحد للنصف وإن يعني تساقطتا سقط يمين هذا ويمين هذا مثلهم بيقول فلان صار بيناتهم تهاتر يعني كلام لغو ضابط له نعم قال وإن ادعيا نكاح امرأة امرأة ماشي بالطريق اجى الشيخ صالح عليه زوجتي وجاء اخونا ابو ايش بقولوا له ابو هشام قال هي زوجتي هذا جاب شهود من زوجته وهذا جاب شهود من زوجته بار لك شلون قال هون تهاترتا لكن نرجع للمرأة لمين زوجك مين من هون شو بتختار هي استاذ اختيار ولا الشاب استاذ اختيار الشاب مهم محمد محب واحد شاب واحد اختيار بار لك شلون اللي ما قالوا دي مساوي كرسي يعني لو هتقول انه هي زوجي خلاص انا شو معرفنا فيها هو العمومي لم يقبل واحد منهما ما يعني القاضي ما بيقول له الك او الاله لا نقول له لزوجي مين زوجك انت فلان شيخ صالح انت عنده شباب شوية في ربع اما اخونا ابو هشام وصل بني هلا اللي عنده ربع يعني بكر اختار ابو هشام ما دخل اللي بتختاروا الى على اختيارها هي على اختيارها هي اخواني هل انا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب والله بعرف واحد من اخواننا بيعرفوه قال لي والله لو خيرني ربي ان يعطيني مليون ليره ذهب ورجعني ابن 12 لا اريد ليش بده الختيار شلون صار الحال؟ حكيتني له شفناه كل حالاته مشان ايش بده يرد ايش ارجع ورد كمان بده يرد كمان تعذر من جديد الحاج عم يقول عن عن عن صدق عن صدق يعني انت شلون يا ابني؟ نعم لو واحد بيطلع بده يشتري الشباب ما بيشتري صار اختيار بيشتري قد ما كان نعم هذا عم يقول لو اعطاني فلوس مو انا ادفع ربي لو خيرني ما بدي نعم قال نعيد العبارة ولو وإن أقام كل واحد على راحته وإن ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة لم يقبل واحد منهما يعني القاضي ما بيقبل أحد بل نجل زوجي مين منهما زوجي قلت لا راح وإن وقتا جاب واحد قال هي زوجتي أنا من سن 60 والله واحد ما عنده توقيت صاحب التوقيت قول له إلك خذها وإن وقتا فهي للأول صعب الموقت يعني فتاة اثنين وقتين ايه الاول بالوقت يعني قال انا من 60 وهذا قال من 50 من 50 من 50 بياخدها من دول شو اخواني اسبق يعني واحد وقت وواحد موقت الموقت اثنين وقتوا مين اسبق منهما طلعت وقت واحد من خيره مين جل زوجين راح وان ادعيا عينا في يد ثالث هي ادش انا وابو سامة عم نقول الكتاب البيد بلال انه ايش كتابي وهذا عم نقول انا اشتريته وانا معقول اشتريته فهمت يا اخواني ادعيا الكتاب بيد ثالث وان ادعيا عينا كتاب سجادي دار ارض ايش المكان اسمع عين شو معنى عين يعني تاخذ فراغ من الفضاء يسموه جوهر يقال له عين فهمت يا اخواني اما العرض ما بيقوم بذات العرض بيقوم بغيره ما قام بغيره يسمى عرض وما قام بذاته عين الالوان تبعنا هي عرض عم تتغير هي بدي كم مره تغير بالثانيه كله عم يتغير انت بيغى التغير بعد 5 سنوات كان يعطوا هويه اسمها هويه يعني هذا هو هويه يعني هو بنفسه مثل الاخوان الناس بتسوى اقف هويه ولا هي هويه يعني هو نفسه نسبه هو هويه كل 5 سنين هذا عم تغير كل لحظة عم تتغير لك عم انت بيظهر بعد 5 سنوات اذا كان يعطي كل 5 سنين اقوى هوية ظهر لك عم يشد يدور ليش تغير شكله عم تغير تتغير ذات انت شو اخواني نعم قال وان ادعيا عينا في يد ثالث واقام كل واحد منهما البينة انها له قضي بها بينهما ما بمرجح الى في النصف ولا نصف قال واحد منهم قال يا اخي ما بدي نصف تبعي. طيب صف النصف لك ونصف للايد الحق. ما لك تقول انا بدي اخذها كلها. لا عم بدي ايه هذا بدي اخذ نصف هذا بدي اخذ نصف بدو شلو العين والبيض. نعم هذا عم هذا عم بدي انا مشتريها وهذا عم بدي مشتري ذاك بس بايد ذاك اليد لحالة البين مقدمة صاحب اليد بعض الله سيهم بياخذوها ذاك ما بيني. اما اذا واحد قال انا يا اخي ما بدي هالنصف تبعي صرف النصف اللي بايده انت تقول انا بدي اخذها كلها لا لكن النصف ان شئت تاخذه بقيمته وان شئت تتركه لصاحبه. نعم وان ادعيا عينا في يد ثالث واقام كل واحد منهما البينة انها له قضي بها بينهما راح مفهوم لهنا. وان كل مسائل اخواني كل مسائل شعظيمة. وان ادعى كل واحد منهما الشراء هناك شو ادعوا له الملك عم يدعي الملك هناك اما هو عم يدعي الشراء اللي اشتريته ما اصلا ملك الي انا اشتريت دخل الشراء. وان ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد انا اشتريتها من بلال واخر ولا اشتريتها من بلال واقام البينة هيك عندكم عندكم اقامة ولا اقامة اقامة الواحد يعني تكون واقاما البينة هيك ليش لأن جيش وعمل فإن شاء كل واحد من أخذ نصف العبد وإن شاء ترك شو هكذا أبو عبد الله أقامة بنحط الألف فيه كل واحد ما شو عندك بالمصطفى أقامة كل غلط يعني. وأقاما البينة وإن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد وأقاما وأقاما بصير كل يعني الكل كل واحد تصلح مثل إذا أنه أقام بتكون أظهر تصلح ترجع للكل يعني وأقامها الكل واحد البينة تصلح. فإن شاء كل واحد منهما أخذ نصف العبد وإن شاء ترك مفهوم له؟ برافو. فإن ترك أحدهما قال فليس للآخر أخذ جميعه لك النصف بس. وإن راحت وإن وقتا وقتا فهو الأول منهما اللي وقت بيكون توقيته أقدم وقال قال أنا اشتريته من خمس أيام أنا اشتريته من ثلاث أيام صاحب الخمس مقدم. وإن وقت أحدهما صار له شلون أو كان معه قبض فهو أولى. واحد قال أنا اشتريته من خمس أيام واحد ما معه وقت صاحب الوقت أولى أو واحد معه قبض واحد قبضه واحد ما معه قبض صاحب القبض أولى مشلون. نعم يعني مثلا أنا الكتاب بإيدي وانت عم تقول إلك ما معك بيني وأنا ما معي بيني أنا أكون بإيدي أولى أما لما تجيب بيني بينت قولا بيني مفهوم. نعم مفهوم أظن إذا قبض المالك الحاضر يعني أي اللي قبضه أنا اشتريت أنا مدعي أنا اشتريت هالكتاب بإيدي لقد بقول أنا اشتريته ضر لك طيب معك بيني ما مع بيني أنا كمان ما مع بيني هون أنا قابضه أولى اللي تحت إيده بكون أولى من بيني. نعم راح قال فانت وان ادعى احدهما شراء والاخر هبة لكن وقبضا لانه الهبة ما بتم الا بالقبض. اي نعم قال شلون واحد يقول انا اشتريت قال شلون واحد يقول لا انا يا اخي وهبني اياه وانا قابضه بايدي قال شلون مين بينته اولى يا ترى الشراء اولى ليش الشراء في المقابل في المصاري اما الهبة بلاش ما تنجيش الاخواني. نعم ولو كان في يدي انه قبضا قبضا دينه بايده لانه معلومة الثمن له قيمته. نعم قال وان ادعى احدهما شراء والاخر هبة وقبضا او صدقة وقبضا الصدق فيه علي انا وقبضته والله شلون ولا تاريخ لهما ما في تاريخ مرخين فالشراء اولى برضو الشراء اولى لانه في عزة نفس الشراء مو هيك اخواني. طيب. وإن ادعى الشراء قال أنا وادعت المرأة أنه تزوجها عليه هذا عبد مثلا أو فرس أو سيارة الآن السيارة تطلع أغلى من ثمن المهر هالسيارة واحد قال أنا اشتريت هالسيارة من أبو هشام صار له شلون أبو هشام هالحرمة قالت لا أنا أعطاني إياها فلان صار له شلون مهر إلي يا ترى مين بينت مين أرجح ها شو قال وإن ادعى شراء إنه السيارة أنا اشتريتها من فلان وادعت المرأة الثانية خصام بينه وبين امرأة ومراد انه تزوجها عليه على العبد. والله شلون تزوجها على ايش؟ على العبد فلان. قال فهما سواء، ما في واحد مرجع على الثاني. اذا هذا تاخذ النصف وهي بياخذ النصف، وترجع الزوج بنصف العبد، نصف قيمه العبد. ما ظهرت. طيب هالسياره مثلا حقها 100,000، السياره حقها 100,000، جيت قلت انت هالسياره بايد ابو هشام، قلت السياره انت اشتريتها من ابو هشام، اجت حرمه قالت لك لا ابو هشام تزوجني او فلان تزوجني عليها، على على الايش؟ على هالسياره، على هالسياره هي مهريه، مهرها هي جابت بيني وانت جبت بيني، انتما سواء. اذا نخسر قيمه السياره بال 100,000، يا بتاخذها ب 50 يا هو بياخذها ب 50. فاذا مثلا اخذت 50 ترجع هذا هات بقيه ال 50 الثانيه. ايوه ومهرها 100. اي نعم. انتوا تطلعوا بالكم. اي نعم. نعم صح. نعم ودعت انهم تزوجها علي على هالشيء، على هالشيء، على السيارة مثلا، على الفرج، على البيت، على البناية، على القصر. برافو عليكم. اذا مسألة ما ظهرت يا ابني لا تسكتوا، لازم قول انا ما ظهرت لي تنفهمها. قال نعيد العبارة، وان ادعى رجل ادعى الشراء لسيارة لقصر لبيت لأي، ودعت انها انه الحال انه الرجل تزوجها عليه فهما سواء. صح. اذا كان سواء شو نساوي؟ نقسم بيناتهم، نقسم بيناتهم. فرض شو؟ خلص. وان اقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ، اثنين الكتاب بايدي وانت امداوى انه الى فرض شلون على سؤال على الملك، انه عم تقول انه هذا الك ملك، وهذا نقول انه هي ملك الي. فرض شلون هو الكتاب مع ايش؟ مع ثالث. هذا عم يقول الي وهذا عم يقول الي. وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ قال أو على الشراء من واحد، سواء كان الشراء أو الملك من واحد أو من اثنين، فأولهما أولى تاريخا. وإن أرخ أحدهما والآخر لم يؤرخ فهو له للمؤرخ، لأنه حافظ جاب يعني أرخ جاب بينة على التاريخ معلوم. نعم خلص والله شلون. وإن أرخ أحدهما فهو له رحم. وإن تنازعا في دابة لكن أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهو أولى من الآخر. واحد محمل عليه حمل زرع، يجي واحد قال له هاي الدابة هاي الفرس إلي، البغل إلي، الحمار إلي، والله شلون ذاك قال له إلي وأنا لي حمل حمل عليها، فروح بالحمل أول. مفهوم إخواني؟ وكذلك إن كان راكبا في السرج والآخر رديفه، العادي اللي بيركب صاحب الدابة بيركب السرج ذاك اسمه رديف. لا لما بيكون رديف عادي بيركبه الغير رديف، أما صاحب الشيء للمجلس الغاني قال له اردفني يا عميمي خلفه، قال له اردفك ورائي وأنا أمير وأنت سوقه، قال له طيب أعطيني النعل تبعك، قال له أعطيك نعلي وأنا أمير وأنت سوقه، ولكن أذنت لك أن تمشي في ظل الناقة. شوف ده بيشوف ده هذا التجبه قساوس القلب وكله عدم العلم يا ابن. لكن لو كان في علم عنده علم نفس الكنانية طرية دار لك شلو. أصل الكفر من حيث هو كله عناد يا ابن كفر. لا أبو جهل قال له ما تعرف انه محمد نبي رسول الله؟ قال والله أعرفه كما أعرف الشمس غرابة النهار. طيب ليش ما بتآمن؟ قال له نحن بنو مخزوم وبنو هاشم كفر سيرها تبع السبع، قال تصدقوا تصدقنا، تكارموا تكارمنا، تشاجعوا تشاجعنا، خطبوا خطبنا، بعدين أتونا بنبي ننشب النبي ما منتبعهم بار الله سلوه. هذا الآن هذا الآن قال اينا قال اينا وإن تنازع في دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهو أولى من غيره. وكذلك إن كان راكبا في السرد والآخر رديفه، ليش سموه رديف الثاني؟ لأنه اللحم اللي تبع الفخر اسمه ردف، لما بيركب يكون راكب جنبه يسموه ايش رديف. أو لابس القميص، الشيخ صالح لابس القميص وجابوا له من القميص يتراه إليه ذاك أرجع للقميص أمشي الإخواني. والآخر متعلق به الله شو صاحب انتهى كل مسائل يعني. وبينة النتاج والنسج اولى من بينة مطلق الملك. حلو، واحد عم يقول انا هالثوب الي انا نسجته، والله شلون او ولدت هالغنى هالخروف الي ولد عندي، لا عم يقول لا انا الي، صعب النتاج صعب النسج مقدم. مش اخواني واحد، والبينة بشاهدين وثلاثة واكثر سواء. الله قال فاشهدوا شاهدين من رجالكم، فاشهد شاهدين من رجالكم، والله شلون إذا كان رجلين ولا كان مليون رجل مثل بعضهم، النصاب وجد. إيش إخواني؟ هنا. مثل المكان الإثنان. نعم. فبدت إنه في دين وفي وراء. نعم. معقول إنه اثنين مثلاً أو في هالمسائل جيوا بين على أن هذا معرض إلهم. ما نفي عنهم دين وراء. لأن في ناس مثل لك لما بيكون زعلان من شخص ما بعد عنده وراء بصير يظلم. ما بيرتفع الدين، لا ما بيرتفع يعني بيكون عاصي دي ما بيطلع ما بيروح يا ابني، ما بفرق الإنسان إلا بالرد عنه، والله شلون. أما يعني عصيان، والله شلون يا ابني. رسول كان أقام إثنان دعوة عند النبي عليه الصلاة والسلام وحكم لأحدهما على الآخر، ثم قال اعلما أن أحدكما كاذب. لك واحد منهم كاذب، انت تقولي لي وعم يقولي لي، وانا حكمت واحد منكم كاذب، ومن حكمت له بغير حقي انا انما ايش الى الظاهر، والله يتولى السرائر، فمن حكمت له بغير حقي واخذه فانما ياخذ جمرة من جهنم. يعني واذا حكمت له صارت لك انا الى الظاهر، هيك يا ابني حسب البينة، لعل احدكم ان يكون الحن بحجتي من الاخر، اشتروا اخوة بحكم له على حسب حجته، قد يكون الحق مو له. لما قال له رسول الله لا، قال له خذوا المبدية، اللي كان حكم له رسول الله هذا إله يا رسول المبدية. شوف كيف الورع هو هذا حكم. نعم ثم قال فصل، اختلافا في الثمن أو المبيع. أنا أقول لك الكتاب هذا ثمن، قلت لك أنا 100 ليرة، قلت لك 50 ليرة، اختلفنا في الثمن، والله شو المشتري عم يقول 50، البائع عم يقول 100، عم تصلوا بالكم؟ قال وإن اختلفا في الثمن أو المبيع. قلت لك أنا بعتك الكتاب، لا بعتني هات، والله شلون بعتك السيارة، يقول لا بعتني النوع هات. وإن اختلفا في الثمن أو المبيع فأيهما أقام البينة فهو أولى. وعجاب شو لا هذا كذا البعتوية، هاي السيارة البعتوية خلاص الأولى من غيري، مفهوم إخواني؟ أي نعم. قال فأي وإن قام البينة فالمثبتة للزيادة أولى. عندي فالمثبتة غلط، فالمثبتة للزيادة. إيه مو عندكم شو عندكم مشكورين؟ أحسن، عندي فالمثبتة غلط، فالمثبي بتكون كسرة مكتوبة أنا ليه فتحة. صلحوا يا أبي. نعيد العبارة، وإن قاما البينة فالمثبتة للزيادة أولى. أنا قلت لك الكتاب لي وأنا اشتريته ب100 ليرة، قلت لا أنا إلي وأنا اشتريته ب90 ليرة، صاحب الأكثر، لأن البينة للإثبات، إثبات الأكثر هو أولى. تمام. فإن لم تكن لهما بينة، لا مع ثالثة، فإن لم تكن لهما بينة، لا هذا معه بينة ولا هذا معه بينة، قال فإن لم تكن لهما بينة يقال للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع، ويقال أيضا للمشتري إما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا البيع. فإن لم يتراضيا يتحالفان ويفسخ البيع. طيب مين بده يبدأ يحلف يمين بالأول؟ قال ويبدأ بيمين البائع. شوف إخواني منه صعب الحق. ولو كان البيع مقايضة، شو معنى مقايضة يا ابني؟ مبادلة، سموه مبادلة. خذ الكتاب واعطيني الكتاب، خذ السجاد واعطيني الكرسي، خذ المدفع واعطيني الطاولة، يسموه ايش؟ مبادلة، بيقولها مقايضة. أما قال يعني أعطيك شيء بدل شيء ثاني. ولو كان البيع مقايضة بدأ بأيهما شاء ما لفر يا هذا بيحجر لأن كل واحد صار ثمن مثمن بآن واحد راحت. وما هيك عندكم بلتك سطرنا ومن نكل عن اليمين قال أنا ما بيعرف يمين لزمه دعوة صاحبه بالرفاني ما نفهم من أول من أول لم تكن لهم بينا ما في تاريخ هون بيع مش أنا هالكتاب شو حصول كنا بالكتابات هالكتاب عم أقول لك أنا بعته في هذا الصورة الكتاب 50 مليون أنت عم تقول إذا أنا اشتريته ماشي أو ب30 أو ب40 لا أنت معك بيني ولا أنا معك بيني بيجي القاضي يقول لك شو يا بائع أنا البعت ترضى ابني عم يقول 40 ليرة واللي بيفسخ البيع بينك وبينه فرد بيقول لك أنت ترضى بما عم يقول البائع واللي بيشتغل بيها بينك وبينه فإذا ما حدا منا بيفسخ بيعرف كل واحد يمين بيشتغل بيها واحد ما رضي يعرف يمين من الزمود من الزمود ايه الأكثر الأكثر شوفوا شلون هوني إما العين وإما الثمن بيدفع يا العين يا الثمن مفهوم إخواني؟ نعم نعيد العبارة فإن لم تكن لهما يعني البائع والمشتري مدعي ومدعى عليه نقول بينة يقال للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع ويقال للمشتري إما أن تسلم ما ادعاه البائع من الثمن وإلا فسخنا البيع أفوض إخواني فإن لم يتراضيا بينهما يتحالفان ويفسخ البيع ويبدأ بيمين البائع هي راح ولو كان البيع مقايضة مبادلة بدأ بأيهما شاء بالتحليف يعني معلومة صار كل منهم إيش مبيع صار كل منهم مبيع كل منهم بائع ومن نكل عن اليمين ما رضي يحلف بالصورة هاي لزمه دعوة صاحبه راح وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا والقول قول المنكر اختلفا في الأجل قل لك يا أخي أنا بعتك الدار لكن لثلاث شهور اشتريت منك أنا ثلاث شهور يدفع لك الثمن بابلة لا مني حالنا بابلة شلون هي الأجل أو إيش أو شرط الخيار قلت أنا اشتريت لك على أنه بالخيار شهرين أو شهر أو خمس أيام حسب اتفقت من خيار وذاك عم ينكر أو استيفاء بعض الثمن قلت أنا أعطيتك بعض الثمن أنا بعتك البيت اللي بشرطنا تعطيني مثلا ب150 من ثمنه وبأي بالدليا مثلا اختلف الأشياء أي قال لم يتحالفا لكن القول قول من قال والقول قول المنكر بين بين المدعي والقول قول المنكر إذا ما تبين وإن اختلفا بعد هلاك المبيع بعد ما هلاك المبيع اختلفوا قال لم يتحالفا لأنه يشترط في الحلف يكون موجود حتى تشير إليه وهذا هلاك شو بدك تشير إليه راح والقول قول المشتري قول مين بيكون قول المشتري وإن اختلفا بعد هلاك بعض المبيع مثلا نشتري غنمتين راحت واحدة صرت واحدة والله شلون لم يتحالفا إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك لأنه من تجيب اثنين حتى نشير له لو يعني يقول له أنا برضى الهالك راحت أما الموجودة بصير ثم قال وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة في البدل أو في المبدل يتحالفان أجرتك البيت أجرتك الدكان لا أنت انتفعت ولا أنت انتفعت ضرفاني واختلفنا إيش في استيفاء شيء من المنفعة وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة لك أنا أجرتك إياها بالشهر ب50 ليرة ولا أنت ب40 لسه لا أنت انتفعت ولا أنا انتفعت شو بيساوي قال يتحالفان ويترادان يحلفوا ايش كل يوم يمين ولا اعطيه شيء بترجع له اياه وانت بتاخذ محله اي راح وان اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعه والله شو هذا الشهر كله اجرت هالبيت مثلا 1000 ريال بالشهر مفروش واخذ بعد ما قعد الشهر كله قلت له بدي الاجره طلبنا الاجره قال وان اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعه لم يتحالفا والقول للمستاجر والقول قول المستأجر وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان ويفسخ العقد فيما بقي مفهوم والقول فيما مضى قول المستأجر نعم وإن اختلفا بعد الإقالة أنا مثلا اشتريت منك بيت وندم قلت لك يا أخي يا دكتور والله أنا ندم الشراء وزعلوا أولادي وزعلوا قلني عثرتي أقال الله عثرتك في الحاضر هاي بصياتها قلت لا دون نصيات أنا أعطيك أكثر الثمن قال شو قلت له أنت أقل اختلفنا قال وإن اختلفا شوف وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع ما عاد في إقالة قال له شو راح وإن اختلفا في المهر قلت له أنا المهر 100,000 لا المهر 20,000 فشو مساوي قال وإن اختلفا في المهر فأيهما أقام البينة قبلت مين بيجيب البينة بينته إيش مقبولة وإن أقاما فبينة المرأة قال له شلون إن أقاما بترجح بينة إيش ليش بنت المرأة بترجح لأن عم تطلب زيادة البينة بتفيد الزيادة هو عم يقول 50,000 عم تقول 100,000 بينة الزيادة أقوى من هو شلون إخواني فإن لم يكن له ما بينا ما في بين لا ما حي بينا له شو مساوي التحالفا كل واحد يعرف فأيهما نكل قبل عليه آه. طيب و... طيب وإذا تحالفوا شو مساوي نحلف يعني نحكم مهر المثل مهر مثل شو بيسوي يا ترى 20,000 مثل ما قال 100,000 مش إخواني قال وإن تحالفا يحكم مهر المثل لكن بننظر إليها سنا وجمالا وعائلة وسيبوبة وبكرا والله شلون كله أما الواحد مثلا هاي بنت وهي بنت هاي بكر وهي بكر لكن هاي عورة وهي شليمة مثل بعضهم هاي قبيحة وهي جميلة مثل بعضهم هاي معلمي وهي جالي مثل بعضهم لا مو هيك يا ابني بدنا نرجح الناحي كمان بدها تكون مثلها مهر مثل مثلها يعني بكارة وجمالا وسكنا عمرا كله نعم وإن تحالف وإذا تحالف يحكم مهر المثل فإن كان مثل ما قالت هي مهر مثل أو أكثر قضي بقولها لأنه مش هدل مهر المثل وإن كان مثل ما قال هو أو أقل قضي بقوله وعم يقول 40,000 مهر المثل 30 إذا يحكم بقوله هو نعم مفهوم يا ابني شو حكينا ولا لا وإن كان مثل ما قال هو أيوة أو أقل مما قال قضي بقول الزوج الزوج عم يقول 40,000 هي عم تقول 100,000 جبنا سألنا مهر مثله شو المهر مثله بيسوى 40,000 نحكم للزوج أقل بيسوى 30,000 نحكم للزوج هو يعني أما إذا كان مثل ما قالت هي أو أكثر على الأولى 120 زواج لغة بالمية عم تدعيها 100 فهمتوا شو إخواني فهمت يا حبيبي فهمت برافو عليكم يعني لا حدا إذا مسألة ما فيه ما يسكت اسألوا عنها نعم نعيد العبارة وإذا وإن تحالفا يحكم مهر المثل وإذا تحالفا يحكم مهر المثل فإن كان مهر المثل يعني مثل ما قالت قالت هي 100,000 قالوا مهر مثل 100,000 أو أكثر قالوا 120 نظم بالمية بقولها قضية وإن كان مثل ما قال الزوج الزوج عم يقول 40 قال أي مهر مثل 40 أو أقل نحكم بمقال الزوج وإن كان مثل ما قال الزوج يعني أو أقل قضي بقول الزوج مفهوم هذا قال وإن كان أقل مما قالت وأكثر مما قال هي قالت 100 أطوب هو عم يقول 40 مثلا ومهر المثل 70 نعطي 70 نحط مهر المثل هو لأن في فرق بيناتهم كثير شاسع هي عم تقول أنا زوجني على 100,000 هو عم يقول لا على 40,000 ما في بيني لو في بيني نحكم بالبيني ما في بيني منحكم مهر أمثالة مهر أمثالة قديش مهر أمثالة بستين أو بسبعين نعطيها مهر أمثالة أعطيته بالكون لا نأخذ بقوله ولا بقوله نعم من عيد العبارة قال وإن كان أقل يعني المهر مثل مما قالت هي قالت 100 وأكثر مما قال هو 40 يعني 50-60 قضي بمهر المثل مفهوم فهمتوا يا الشيخ عمر ظاهر أظن فهمت يا شيخ إبراهيم ظهرت لك ما ظهرت لك نايم قلت لك نايم ما انتبه لهم هي حلو الصدق مش الإخواني يعني مثلا أنت تزوجت امرأة قلت لك ما اختلفت قلت لك ماري 100,000 قلت لها أنت لا 50,000 ظهر لك له لا ما كنت بيني لا ما حبيني من حق مهر أمثالها مهر مثله شو بيسوى المهر مثله بيسوى 60 قالوا نعطيها 60 لا بنحكم بقولك ولا بقولها وإذا كان بيشهد مهر مثل لما قالت هي نعطيها مقال بيشهد بما قلت أنت بينك وبينها نعطيها المهر مثل مفهوم؟ نعم نعيد العبارة خلص المسألة. وإن كان أقل مما قالت أو أكثر مما قال قضي بمهر المثلي. وإن اختلفا في متاع البيت كثير يصير اختلفا في متاع البيت فما يصلح للنساء فللمرأة. قبل شو تلبس ملاية غطا شو اسمه أواعي التجميل المرأة مو يدخل. فما يصلح للمرأة فما يصلح للنساء فللمرأة وما يصلح للرجال فللرجل. طيب بل كيف يصلح للرجل والمرأة؟ غرلس ها هذا بيصلح لهون وبيصلح لهون غرلس لهون. قال هذا يعطى للزوج أما بعد وفاة بيكون كل ما يصلح لهما للمرأة بعد وفاة. فهمت شلون إخواني؟ نعم. قال وإما راحت قال فما يصلح للنساء فللمرأة وما يصلح للرجال فللرجل. وإن مات أحدهما فوت واختلفت ورثته مع الآخر اختلفت ورثة الزوج مع الزوجي أو ورثة الزوج إذا ماتت مع الزوج شو الحكم؟ قال فما يصلح لهما فللباقي منهما. شايفين إخواني؟ اللي يصلح الاثنين مثل البراد يصلح الاثنين الغسالة يصلح الاثنين الرجال يصلح للحي منهما الحي منهما كان رجل وكان مرأة. شو إخواني؟ جميل كثير عم نراعي جانب إيش؟ جانب الحي منهما. نعم. ثم قال وإن اختلف في قدر الكتابة الله يرحم زمان الكتاب راح التي لم يتحالف. شو معنى؟ واحد عندك عبد ظرف مملوك يعني أسير مع الأخ إيش شافوا خطيار وصل بني هلال قال له شو رأيك قال له عمل بيني بينك عقد. شو العقد؟ قال له تعطيني 1000 ليرة ذهب إنجليز بجعلك حر. صار له شلو؟ صار يسحى. شو صار؟ يسحى بجيج من 1000 ليرة انجليز. جاب له 1000 قال له لا قلت لك 1100 قال له لا 1000. شو الحكم يا ترى؟ القرص لم يتحالف القول السيد. صار له شلو؟ قول السيد بياخذ الالف والبدك جيب 100 ولا بقيت عبد عندي. نعم. قال وان اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالف. ثم قال فصل القول السيء. نعم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم والعالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وإلى غيرك لا تفينا وعن بابك لا تقطعنا ومن رحمتك الواسعة لا تحرمنا أن تسيح جنابك لا تبعدنا وجدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تؤثر علينا وقل اللهم لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ومن أعمانا معروفا ومن صنعنا معه معروفا بنا وصلى الله على سيدنا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كما ذكره الإمام البخاري في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين يعني فهمه في أمور دينه. وشو الدين يا ابني؟ الدين كل ما فيه مصلحة للفرد وللمجتمع في دنياهم وآخرتهم، هذا الدين. مو بس الصلاة والصوم، كل ما فيه مصلحة للفرد والمجتمع في دنياه وفي آخرته، هذا هو الدين. فهمت يا ابني؟ ومن الفقه هذا الكتاب للإمام سيدي عبد الله ابن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي في كتابه الذي أسماه بالمختار للفتوى، اختار مسائله لأن يفتى بها، والشيخ عم يمشي على قول الإمام أبي حنيفة. شايفين إخوانين؟ قال: فصل. وصلنا لهذا بسموه باب دعوة النسب. دعوة النسب. قال: شو دعوة النسب؟ مثلا رجل ولد مجهول، قال: هذا ابني. قل له: هذا ابني. ما هو معروف له لا أب ولا أم، نثبت نسبه منه. شايفين؟ نثبت نسبه منه. ولو كان كافر، لو كان كافر قال: هذا ابني. قل له: ابني. خذ. لكنه مسلم. ليش؟ لأنه وجد في بلاد الإسلام. اما اذا وجد في حرب النصارى يطلع كافر مثله. فهمت شلون؟ كثير بعض بيجيبوا بعض اولاد يا ابني يكون انسان يعني وقع بمعصيه، ما حدا معصوم من المعصيه يا ابني، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين توابون. مثلا ولد حاطينه بحرب النصارى، طلعوا له واحد مسيحي قال له: هذا ابني. قال له: ابنك هو مسيحي على دينك. اما وجدناه بحرب المسلمين وقال ابني، قال له: ابنك لكنه مسلم بحكم الدار. فهمت شلون يا ابني؟ كذلك واحد عنده جارية، كان وقت زمن الجواري المماليك، صار له شلون؟ باعها لشخص. بعد ما باعها لشخص جابت عند الشخص ولد، قال: هذا ابني. اللي بائع إذا كان ولدته لأقل من 6 أشهر نقول له: ابنك، وفسد البيع ويجب عليك رد الثمن، وصارت أم وأم ولد والولد صار حر. أقل من 6 أشهر. أما إذا كان لحد السنتين، ولدته لحد السنتين ما تجاوز سنتين، والدعاه والمشتري سلم له بصير ابنه كمان. فهمت شلون؟ أما إذا جاوز السنتين والدعاه لا تقبل دعواه. فهمت شلون؟ ويصدق المشتري. لأنه أكثر من سنتين لا تبقى المرأة حبلة. فشل إخواني. أما هذا إذا كان الثاني إذا ما سلم للمشتري الحال الثاني إذا ما بعد لحد سنتين إذا ما سلمنا ما بيثبت ما بيثبت. أما إذا سلمنا بيثبت. هذا إذا ما ادعاه مشتري أولا. فإذا المشتري قال هذا ابني قبل ما ولو كان أقل من 6 شهور داخل الدعاء بيثبت ابن المشتري بجاي أولا مرجعي يقول إنه بيقرر إيه يعني بيقول إنه بيدعوا إنه هذا ابني والله لو شيء بيثبت أسوأ منه جاي معنا هاي معنا معلومك الولد يبقى أقل ما يبقى الولد في بطن أمه 6 شهور كاملة. فإذا ولدته أقل من 6 شهور ولو بيوم إذا بده يكون معلق من قبل من عند اللي باعه. فإذا قال هذا ابني ثبت ولده وصارت أمه أم ولد وفسد البيع. أما إذا مضت 6 شهور وزاد يوم محتمل يكون من وضع جديد. فإذا ما اعترف فيه المشتري ما بيثبت. عم تاخذوا بالكم يا ابني عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أكثر الحمل سنتان وأقله 6 شهور وأوسطه 9-10-12 يعني هذا الوسط. ندوش إخواني أنا أعرف امرأة عندنا فرنكوز تحمل 12 شهر ثانية موجودة الآن إنسا طيبة 12 شهر دائما أولادها كلهم يجيبوا 12 شهر مثل فرس الأصيل فرس الأصيل تحمل 12 شهر. ليش إخواني الفيل تحمل أمه 11 شهر 11 سنة 11 سنة حتى جيت فيه 11 سنة شي غريب يا ابني والله شلون انه الارنب كل 40 يوم يلا خذ 20 30 40 الاطار يلا صار لك شلون الزبار يا لطيف الاخير نعم نطلع فصلا ولو باع جارية زمن الجواري هذا فولدت لأقل من 6 أشهر لأنه أقل من 6 أشهر لا يكون حبل جديد يكون حبل من الأول فادعاه يعني البائع فهو ابنه وهي أم ولده ويفسخ البيع ويرد الثمن. مفهوم؟ أيوه. الصورة الثانية بيجي واحد بيقول طيب هذا مو طلاقه دومك بعت وبعدين تقول ابني كأنك عم تقول رفضت البيع هي تناقض. قال لا لأنه النسب محتال له بأدنى الأسباب لثبوته حتى يبقى حتى ما يبقى بلا نسب حتى يصير حر. ندوش إخواني هو صار في مسائل مبدعة على أخرى. قال ولا تقبل دعوة المشتري معه. المشتري قال ابني بعد ما إيه الدعب الأول البائع إنه ابني وجاء بعد المشتري قال لا هذا ابني قال لا لأنه أقل من 6 شهور ما تحمل مرة هذا دليل ندوش 6 شهور إنه ألقاني من أول وهي عند البائع راح. فإن مات الولد بعد ما مات الولد ثم ادعاه البائع بعد ما مات بعد خراب البصر عن أولاد ابني قال فلا لا يثبت الاستيلاد فيها في الأم. لأنه معلومة شلون دي يثبت الاستيلاد في الأم. معنى الاستيلاد في الأم يا ابني مثلا واحد دعا إنه هذا ابني وهي أم ولد هي المرأة أمه. فإذا قال هذا ابني صارت هي أم هالولد ما بقى يجوز بيعها برضه شلون. ليش؟ لأنه إذا مات السيد مين بده يرثه؟ ولده ملك أمه. وإذا ما لما دخلت هي بالتركة بالملك بقولها أعتقها ولدها من ملك ذا رحم محرم عليه عتق عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بعد ذات المحرم أمه مو محرم. عليكم السلام. يوم ما بده يملكها ولدها فصارت حرة. والله شو حاضر ذا رحم محرما عتق عليه. من ملك ذا رحم قرابة محرم عليه ما بيتزوجه محرم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. المحرم ذا رحم أقربك لكن محرم ما بيتزوجه مثل أختك مثل بنتك مثل خالتك مثل عمتك هذا ما بيجوز. بده واحد ملك أمه ملك عمته ملك خالته أخته بنت أخته بنت أخوه جده كله مثلا ملك ذا رحم محرم على خاله هنا نعم ذا محرم محرم من ملك ذا رحم والله شوف محرم عليه. من ملك ذا رحم محرم عليه الرحم محرم عليه والله أدق عليه. قال هيك مين إذا كان مسألة ما ظهر يسأله عنه يا ابني. ما إيش إمله توكلنا فهمت ولا شيء؟ نعم. وقت البيع بعد البيع لا من الولادة ما دخل بالبيع وقت اللي باعها وقت عقد البيع اذا كان ولده لاقل من 6 اشهر بثبت الولد انه من الاول من تاريخ عقد البيع بس اذا ولدت لست اشهر بيكون دين الوقت من الاول لانه اقل من 6 ما فيها تمام ستة والله شو تم ايوه تمام اقل لا بيكون اقل من ستة اقل من ستة ولا بساعة وقت نقول ست شهور معناتها تمام مشتغل ايوه اقل من ستة بيكون اقل من ستة ولا بساعة ان الحمل اقل من ست شهور تمام ست أيوه. شهور مو اول ست شهور لا اقل الحمل ست شهور اقل من ست شهور ست شهور تمام تمام بهذا المباحة بيكون وصف قبل بده يكون ولدت عنده اقل من ست شهور ولو بساعة بيوم فهمتوها يا ابني ليش هذا أما عن سيدنا الإمام الشافعي أكثر الحمل 4 سنين مذهب الإمام الشافعي أكثر الحمل يمتد من 4 سنوات مذهب الضحاك بن مزاحم 7 سنين أكثر الحمل 7 سنوات نعم معلوم كل واحد معه دليل يا أبني والله شلون ورد في بعض الآثار إنه يبقى الولد 4 سنوات ورد انه يبقى 7 سنوات ظهر له شلون ولذلك الضحاك ولدته امه بعد 7 سنين نزل وثم ملان اسنانه عم يضحك ليس انه ضحاك لازم بقى امه عم يضحك ظهر له سبحان الفعال لما يريد بيقولوا عن سيدنا الامام الشافعي انه ولدته امه على تمام 4 سنوات ظهر لك يا ابني سبحان الفعال اما الدليل اللي رواته سيدنا عائشه رضي الله تعالى عنها في الصحيح يقول لا يبقى الولد في بطن امه اكثر من 2 سنين ولو بمثل مغزل المغزل لما تكون عم تفتو هيك بمثل شوي بيقف طول تفتو ما مغزل صوب بعمره شلون لما شفت هالمغزل قديش مثلا ثواني بيقف راينا مغزل نعم راينا مغزل الذي بيرسل لك في حدا من الحياه ما فتل هاي يا شيخ صالح لك الله يجعل فتلتنا لخير نزو ايش له يا ابني اي نعم في واحد بيوت قبل فترة انه 4 سنوات وحي يرضى خلاله خوش شايف معروف هل معروف من دراسة المراعي لان احنا سيد نعم ايه كل واحد رجح معلومك ايش دليله كل واحد رجح دليله نعم قال هدول نوادر الله إله خلق العادات يا ابني عطي بالك عبد الحكيم أما الغالب على أكثر من 30 ما بيتم هدول نوادر والشرع يبنى على لا على النوادر على الغالب الأمور تبنى على لا هو الأكثر 2 سنين لا أكثر أما الغالب يكون 9 10 12 هيك أما أكثره 2 سنين والله شلون نعم قال انتهينا البحث له مو يا ابني قال ويفسخ البيع ويرد الثمن ولا تقبل دعوة المشتري ما راحت فإن مات الولد ثم ادعاه البائع لا يثبت الاستلاد أمات لا يثبت الاستلاد في الأم أم مرسل أم ولد أم ولد تكون إذا يكون ابن طيب حتى يرثها مات الولد شو بعد مو هيك يا أخي مفهوم يا شباب فإن ماتت الأم هي صورة أخرى فإن ماتت الأم ثم ادعاه يثبت نسبه الأم ماتت والولد الموجود قال هذا ابني يثبت نسبه لأنه الأم الأصل الولد ثبوت النسب أما الأم تابعة للولد إن كانت موجودة يمصر وما كانت موجودة ما تشبنا فيها بعرف شو رخي تتملك يا قال فإن ماتت الأم ثم ادعاه يعني المشتري يثبت نسبه ويرد كل الثمن قديش ترى الام ويرد كل الثمن ويرد البائع بس هو كمان لكن اصلا ويرد يعني المدعي كل الثمن هي مكتوب عندي ويرد كل الثمن غلط اخي الدوره لا بس صح تنتهي يمكن يرد المشتري البائع كل الثمن خلافا لأبي يوسف ومحمد هون كتبوا خلافا لأبي يوسف ومحمد بالأول في عندكم خلافة لأبي يوسف ومحمد ويفسخ البيع ويرد الثمن، شفتوها؟ نعم. قيموا هون حطوها بعد ايش السطر الثاني هناك. لحسن يرد كل الثمن خلافا لأبي يوسف ومحمد. ايه ايوه يرد كل ثمن خلافا لأبي يوسف ومحمد. طلقوا تكتبوا خلافا، انا حطيت اشارة وكتبتها على كنار فوق، شوف شو كتبت ابو اسامة هي، ويرد كل الثمن حطيت اشارة هون وكتبت خلافا لأبي يوسف ومحمد. خلافا لأبي يوسف ومحمد، لأبي يوسف ومحمد. شلون نفهم المسألة هذه؟ كيف يعني هالخلاف؟ قال لأنه مات الأم وبقي الولد، ادعى الولد ثبت النسب وفسخ البيع بالنسبة له، بالنسبة لأمه راح لما تتي قدر ترد الثمن اللي دفعته بالأم مع ولدها. ليش أخذت من المشتري 100 ريال؟ ده في جلب 100 ريال. عند الصاحبين بقول لا، لكن شلون؟ قال من فك الولد بقيمته من الثمن. شلون بقيمته من الثمن؟ مثلا لما بدك فك الولد قديش قيمته؟ الأم قديش بالأول انت بعت الأم؟ بعتها 100 ليرة 100 دينار. الآن ماتت الأم، بدك تفك ابنها شو بيسوى؟ 50 مثلا، 50 نجمع 50 مع 100 شو بصيروا؟ 150. هالخمسين بالنسبة للمية وخمسين شو بتطلع؟ ثلث. إذا بناخذ 30%، 30% 33 وثلث، منفكه ب33 ليرة دينار وثلث. فهمت يا شعب حكيم؟ ما بناخذه، ما بندفع له ثمن، نعطي المشتري 33 ليرة وثلث، لأنه ديك ما تتهلكت عليه. شو بدنا نسوي له؟ هلا واحد باع إنسان سجادي، طيب له شلون؟ وهلكت عليه، بضمنها ولا ما بضمنها؟ بضمنها. نعم راحت. قال وإن جاءت به ما بين 6 أشهر إلى سنتين، باعه الجارية ولدته من بين 6 أشهر إلى سنتين، فإن صدقه المشتري وقال إنه هذا ابني البائع ثبت النسب وفسخ البيع، وإلا فلا. إذا ما صدقه البيع صحيح ودعوة باطل. مفهوم يا شبابنا؟ فهمت يا شيخ صالح؟ شعب حي فهمتها؟ يعني لا تقولوا لي نعم واحد ماكو فهمان، الله يرضى عليك. نعم شيخ عمر، ليش عدت هناك يا شيخ عمر؟ ايه طيب مثل ما تريد. قال فإن صدقه المشتري راحته، وإن جاءت به لأكثر من سنتين ألا تصح دعوة البائع ولا يفسخ البيع ولا يعتق الولد ولا تصير أم ولد له، ولا تصير أم لازم تكون أم ولد له، أم ولد له. مفهوم إلى هنا؟ يا سلام والله كل فهم مسأل يا ابني، تسوى الدنيا وما فيها. مرشد حكيم لذة العلم، يقول أهل الله لو يعلم الملوك ما نحن عليه من اللذة لقاتلون عليها بالسيوف. أليف لذة الفهم يا ابني، تكون أهل علم شيء عظيم يا ابني. فهمت شلون؟ ولد معلوم بعد ما باحها بعد سنتين ولدت، ما قلنا الأقل أكثر من 5 سنتين. إذا ولدت بعد سنتين دليل بيكون مختل البيع، دليل إنه الوضع جديد، هذا مو الأول. إذا ما تثبت دعوة ولبس أم ولد ولبسه إيش؟ ابن حر للثاني اللي عم يدعي الأول، والثاني إذا ما ادعى ابنه ما بصير بتمهي هي أما، وهو بيكون عبد مملوك إلا اعترف فيه. هلا إذا كان عندك غنم يا ابني، شوف يا ابني قاعدة دائما، النسب بالنسبة لبني آدم ينسب للأب، فلان ابن فلان ما بقول ابن فلاني بغلط له. أطيب واحد بالنسبة للحيوانات ينسب لأمي، ون الخروف ابن الخروفي ابن الغنمي، هالعجل ابن البقرة، تمام ولا؟ أما الأحرار ينسبون لأبيهم. أما يوم القيامة ليش مثل ما قال الأخ، ليش نقول له يا فلان ابن فلانة؟ قال لأنه قد تكون ما في بعض النساء يا ابني معصوم النساء كلها، قد يكون الولد مو بدل ما ينفضح على رؤوس الأشهاد قل يا فلان ابن فلان حقق الأمة ستر إله. فهمتوا يا شباب؟ إن الله حيي ستير ألا فاستتروا غضي أبني. قال من يبدي لنا صفحته نقم عليه حد الله. إذا الله سترك عملت معصي والله سترك لا تريد تحكيها للناس والله شلون. فإذا أبدأي صفحة بقوم عليك الحدود. نعم نرجع لبعض هنا الشيء اسمه سيدي عنترة. نعم ما كان يبغى يحاربها حتى أبو عدو اعترف فيه لك ابن إيش ابن عبد السودة والله شلون حتى اعترف منه ابنه وسط لإجي غزوة ليهن يا ابني ليس سيرة لابد لا نادى إذا ما أطلع شو أنا ابن أما يطلع أنا عبد إذا كون أنا ابنك يطلع قالوا أنت ابنه طلع رفع على خاي ما كان ما يكون بلاش مشهورة إيه نعم. ثم قال مسألة حلوة هون جاي قال ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه. التوأم في بعض الناس تجيب ابني ولدين أو صلوا بنت والله شلو هيك اسمه توأم بيقولوا ناس اليوم توم جاب التوم مهم يعني اثنين والله شلو هو توأم. فإذا واحد قال هذا ابني من التوأمين اللي ثبت الثاني معه لأنه من ماء واحد ثبتوا من ماء واحد جاب رجلين والله شلون عم تعطي بالك ما بتعرف أولاد ابنك وهذا مو ابنك عجبوا واحد. شوفوا يا ابني في بعض النساء بتجيب أربعة في بعض النساء بتجيب ثمان هنا مش معناها كتبوه في الصحف. الكلام هذا عم يثبت انه شو اسمه انه مثلا اذا كان توأمين ما بيصير يجي كل واحد من وطء الا وطء واحد من وطء واحد ومن ماء واحد بده يكون بيناتهم اقل من ست شهور. فاذا كان بيناتهم ست شهور صار متوأمين. ايوه عم تاخذوا بالكم من ولادة هنا بقى في ناس بتجيب ستة عشرة اثناعش. أعظم ما سمعت وقرأت مذكورة يا ابني في شرح المتن تبع نعم الرحبية لسبط المرديني بيقول إنه امرأة أتت بأربعين توأم صبيان وعاش الأربعون وجاهدوا في سبيل الله. شوف يا ابني أخذت من الحكومة الأربعين وربتهم وصاروا أبطال وفرسان وجاهدوا في سبيل الله قادر ربنا سبحانه وتعالى. بطل واحد جابت 40 توأم صدي طبعا 80 فارس 40 يعني 40 40 فارس 40 فارس مو 40 توم ضعفين يعني 80 توأم يعني 40 توأم يعني 20 واحد. هلا نقول توأم اثنين توأم مطلين جابوا 40 توأم يعني 20 جوز يعني صاروا 40 40 فرد 40 فرد 20 توأم لا يقال له 40 يقال جابت 40 توأم هذا توأم وهذا توأم يقال توأمين يقال أربع توائم والله شلون نعم فينا توأم واحد لا توأمين عم تقول إذا كان واحد لحاله مفرد لا يقال له توأم بده يكون معه ثاني حتى يصير توأم. أما لحاله فرد مفرد يقال له بضميمة أخيه توأم ضارنا شلون يعني صاروا ثلاثة لا يقال لهم توأم بلا لا توأم يقال لأحدهم الثلاثة أو الأربعة يقال كل توأم. لواحد كل واحد بالنسبة لأخيه صار توأم بالنسبة لأخيه ضارنا شلون توأم نعم بأتأمل لقدرة الله عز وجل. أيوة إيه؟ لا واحد لحاله يقول له توأم إيه؟ كل واحد من الثاني اسمه توأم هيك قصدك طيب ما في خلاف. ثم قال كتاب الإقرار شفتوها طيب شو مناسبة كتاب الإقرار للدعوة فين بين الدعوة بين الإقرار. قال إذا أنت أمعنت النظر واستحملت فكرك قليلا وأصفيته من مشاغل الدنيا وحسد الناس ظهر لك وأكل الحرام بيظهر لك المناسبة اقتران الإقرار بالدعوة ظاهر جدا لأنه الإنسان لما بينكر اليمين البينة على المدعي واليمين فإذا الإنسان بتحلف يمسخر يبتحلف يمين هيدا الإقرار جاب الإقرار بعد في مناسبة قوية ظهر لك شو مناسبة الدعوة حياكم الله. قال كتاب الإقرار أصل الإقرار في اللغة التسكين والإثبات وقرر فلان قال الله شو هني سكن مو إخواني وقرنا في أن سكننا في بيوت كل فضلك لون ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. شو تبرج الجاهلية الأولى يا شباب؟ شو أطوبالكم يا أبو؟ كانوا في الجاهلية الأولى المرأة تجيب قطعة قماش تقسمها على طولها تشق من رأسها وتدخلها برقبتها من الطرف أمام وخلف تعمل بكلة تحت بطاطا من هون ومن هون وبقت ما بقى كله مفتوح لا في كلسون ولا في شيء يجي الهواء يرفع كله أبدا. هي تبرج الجاهلية الأولى لا غطى على الرأس ولا غطى على الأطراف ما في غير قطعة القماش من نص تدخلها برقبتها من هون مفتوح من هون مفتوح بس تعمل لها هون بكلي هون بكلي هون بكلي تحت بطاطا حتى ما تسلل ويبقى كله مفتوح بلا كلسون بلا شيء. هي تبرج الجاهلية الأولى. نعم مفتوح ولا مفتوح؟ عم يسوي مفتوح هلا فيه عم يرجعوا للجاهلين. نعم مفتوح عم يلبسوا بالبيوت ايه بلبسوا ايه. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وذلك الله قال وذلك وما جلسوا في بيوت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. لو كانت بنتك لابسة شيء غض من طرفك ترى شوف فخدها كما شوف ظهر لك شلون. كمان المرأة إذا كان واحد لابس في بعض الرجال بيلبس لك شرط بيمشي بالبيت التفقاد بيفتن الحجر المرأة أخته بنته لا تطلعي ظهر لك شلون. وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم لا تطلعي فهمت يا ابني. والأدب أن يلبس طويل تجامة ظلت بنتك تلبسكم ستر بخادها سيدي دائم بسمعه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانوا يلبسوا برجلين دمالي شو اسمه الخلقين لما تضرب برجلها هيك بخلقها ايه تضرب برجلها حتى خلقها للخلقات تبعها بصير الرجل ايه بصير الرجل لا تفعل بارلك لو الآن روح البداوة بيلبسوا الخلقين بارك لو للآن بيلبسوا ايه نعم انا ايه ايه ايه يعني مرادهم ضيق اصلي تضرب برجل هيك تقصر والله. لا اله الا الله. قال وهو الاقرار حجة على المقر. الاقرار حجة على المقر. واحد قال فلان له عندي 100 ليرة سوري خلص اسمه لا بدا شهود ولا بدا عبود ظهر شلون. اقرارك هو شهود فهمت شلون اخواني. قال وهو حجة على المقر لكن بشرط. شو الشروط؟ اذا كان عاقلا بالغا. واحد عاقل بده يكون او واحد مجنون فلان له عندي 100 ليرة بالصح. واحد سكران ضايق بنوب فلان له عندي 1000 ليرة بالصح ما بالصح شلون اخواني. عاقل وبده يكون كمان بالغ. اما اذا كان مو بالغ ما بصح اقراره. عم تعطوا بالكم يا شباب راح. قال اذا اقر بشرط ما لي معلوم هي ثلاث شروط. لما بدي اقول فلان السعيد ابن خالد هي ثلاث شروط صار اذا كان عاقلا المقر بالغا اثنين بشرط كمان اذا اقر لمعلوم معلوم فلان ابن فلان والله شلون ابن فلان للجد من نسبته حتى لانه اكواد بيشتبه اسم الولد واسم الاب بيجوا هذا سعيد ابن زيد وهذا سعيد ابن زيد والله شلون بيجوا للجد الثالث بيختلف سعيد ابن زيد ابن خالد هذا سعيد ابن زيد ابن سعيد نزل الأخواني. نعم بدي يقول لي معلوم وسواء أقر بمعلوم أو مجهول يعني المقر به سواء كان معلوم أو مجهول منه عندي حق خلص يعني نثبت. أما قديش بدي يكون جاي معنا حتى لو أنكر المدعى المقر له العبرة المقر لو ادعى المقر له لا إذا عندي عنده أكثر لا العبرة لقول المقر نزل الأخواني. نعم قال جاي قال وسواء نقر بمعلوم او مجهول قال ويبين المجهول تعديش شيء تبين شو الشيء هل له عندي شيء مو مجهول او له عندي مال شو المال تعبين لنشوف تمام ولا لا له عندي قمح تعبين القمح شو القمح قديش له عندي شعير قديش شعير له عندي زيت تعال نشوف كم كيلو كم رطل كم تنكي نعم ويبين المجهول في الحاشيه حديث البسمله فين اخي وعن ابي هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله تعالى هذا جاي باعتبار الاقرار فهمت يا ابني. فقال الآخر وهو أفقه منهم للأول نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. وأذن بده همزة، عندكم في همزة؟ حطوا له همزة، غير الألف غير الهمزة. وأذن لي، يعني خلينا نتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيف يعني أجير، عم يرعى غنمات لهذا، ظهر لك لون العسيف يعني الأجير. فزنى بامرأته، الأجير زنى بامرأة إيش هالمعلم؟ أنا قال وإني أخبرت أن على ابن الرجم، إن الزاني لازم يرجم، أنا هيك قالوا لي الناس، سألت وقالوا لي على ابنك الرجم. قال فافتديت منه من الزوج، من زوج المرأة، بمئة شاة ووليدة، وليدة يعني جارية، أعطيته جارية وأعطيته مئة إيش شاة، طيب مشان يعفي عن إيش عن ابني، تمام ولا؟ فسألت أهل العلم بعد ما صار الشيء، فأخبروني أن ما على ابني جلب مئة وتغريب عام، مو الرجم، لأنه هذا مو مزوج لسه، جزمية جلدة وبغربو سنة بيطلعون بلد غير بلد، وإن على امرأة هذا الرجم، هيك خبر الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، شوف لما عم يحلف باليمين قديش حاضر بين يدين الله رسول الله، أنا بين يدين الله كاجي أبني، هذا أعظم أيمان يحلفها، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، مردود عليك، يلا خذهم تأخذهم، وعلى ابنك وعلى ابنك جلد مئة وتغريم عام، صار له شلون؟ واغد يا أنيس، هذا كان رجل شجاع بيلفع النبي يخدم النبي، اسمه أنيس تصغير أنس، مو أنس بن مالك غيره، هذا اغض يا أنيس إلى امرأة هذا اللي اتهم، فإن اعترفت برجمها، صار له شلون؟ الحديث لا بالشاهد هون بالاعتراف، الاعتراف الاقرار مثلون الاقرار العسيف الأجير، شفتوها؟ نرجع لبحثنا. قال إذا ما بتعت عليك ما برشم، ما بأربعة شهون بديرك أربعة كميل في مقفلة، ظهر لك شلون؟ هنا قال ويبين المجهول، فحيبيننا على المجهول، فحيجبنا أمثلة على المجهول، عم تطبق يا شباب. فإن قال له، هي بيسموه فاء التفريع، مش الإخواني راح يفرع الناس، فإن قال له علي شيء، له لعبد الحكيم علي شيء مثلا، أو حق، قلت له علي شيء أو له علي حق، لزمه أن يبين ما له قيمة، بدي يبين شيء كله قيمة، شو بدي يبين شيء كله؟ أما قلت له والله إله عندي حق ضمايه، ضمايه ما الأصل شو ضمايه؟ إله عندي حبة شعير، حبات أنبس، شو أضحك هذا؟ بدي يبين شيء كله قيمة، مش الإخواني؟ إله عندي حفنة عدس، ملات إيدي، اللي ما تدخل تحت المكيال أو الميزان لا قيمة له، ضار له شلون؟ ما بصح هذا. عندي سكرة. إله عنده سكرة، ضار له شلون؟ لزمه أن يبين ما له قيمة، فإن كذبه المقر له فيما بين فالقول للمقر مع يمينه، فالقول للمقر مع يمينه، مفهوم؟ فإن كذبه المقر إله الحق، يعني إله الحق، فإن ماله معي، مالي معه شيء، لا قال فإن كذبه المقر له، قال أنا أن أقول إله عندي مثلا مد أمح، أنا عنده مدين، وقول مين؟ قول المقر لكن مع يمين المقر. نعم. وإن أقر بمال، قال له عندي مال، مو هيك إخواني؟ لم يصدق في أقل من درهم، الدرهم يقال له مال، عرفا الآن يعني تقريبا نسميه إيش؟ ليرة سوري تقريبا، ضار لك له؟ نعم. وإن قال مال عظيم، وصفه العظم، قال فهو نصاب من الجنس الذي ذكر، نصاب، قال له عندي مال عظيم من الفضة، قل له 200 درهم فضة، قال له عندي مال عظيم من الذهب، قل له 20 مثقال 12 ليرة ذهب إنجليز، قال له عندي مال عظيم من القمح، النصاب، قل له 55 مد، على قول الصاحبين عند الإمام مطلق، أدبه لو مد واحد بسلق، من شو الأخواني؟ راح بقر، قل له 30 بقرة، غنم رجيلة غنم يعني عند الصاحبين نصاب الحبوب بده يكون 55 مد بمدنا الآن المعروف وعند الإمام ابن حنيفة كل ما أنبتته الأرض قليلا كان أو كثيرا بده طال عشره عند الإخواني نعم يعني حتى لو كان عندك خشب حور صار لك له تزارع طاعت 100 خشبة حور زكاة 10 تعطيهم لأختك الفقيرة خلص فيهم غرفتها أختك غنية تقول لأخيك أخيك غنية تقول لأبن أختك هكذا بعدين حتى تصل للجار للبلد للغريب الأخير انت وش الإخواني كل ما أمت الأرض عندك كزبرة 10 جرات هات منهم درجي 10 فجلات هات منهم فجلي 10 رنج زرع هات رنج زرع أقول أبي حنيفة في رحم الفقراء يعني عم تغطباتهم يا شباب رحم الفقراء هاد واحد زارع معنا بالطيخ صار له شلون طلع عنده مثلا 2000 بالطيخة 10,000 بالطيخة كل 10 خذ عليهم واحدة ما بيخلي فقير فهمت شو إخواني نعم راح نعيد العبارة قال وإن قال مال عظيم فهو نصاب من الجنس الذي ذكر من الغنم اللي 40 من البقر اللي 30 صار له شلون وهكذا وقيمة النصاب في غير مال الزكاة إذا بغير مال الزكاة لو عندي مثلا إيش قطن قيمة الزكاة إيش القيمة شيء لا يكال لا يوزن إلو عندي مثلا تين إلو عندي مثلا هالأشياء إلو بيطلع قيمة الزكاة بيطلع وعليه وإن قال أموال عظام جمعها ماله ماله ما تجمع الأموال مثلون حمله حمله حمل أحمال قال فثلاثة نصر العند له عندي من البقر أموال عظام قل له 90 بقر لا قديش من كل 30 ناخذ ايش واحدة لا العظام نصاب ناخذ نصاب كله 30 بقر 90 نصاب 30 و30 و30 90 لا 90 كلها كله 90 كلها مو نصاب 90 لك 90 شايفين اخواني قال له عندي أموال عظام من الغنم صار لك شلون منقول 120 صار لك شلون تقريبا وهكذا تمشي فيها نبدأ لأقل النصاب مو الأكثر وقيمة النصاب في غير مز... وإن قال أموال عظام فثلاثة نصب وإن قال دراهم بس قال له عندي دراهم أقل الجمع ديش لا فثلاثة وإن قال كثيرة دراهم فعشرة مش أخواني نعم ولو قال كذا درهما له عندي كذا درهما قال فدرهم درهم واحد كيف اخواني وكذا كذا 11 لا لو قال له عندي كذا كذا درهما 11 من العدد المكرر اول 11 هنا ولو ثلث قال كذا وكذا وكذا كذا وكذا 21 كذا وكذا وكذا 121 كذا وكذا وكذا وكذا 1121 وكذا انت ماشي على طول ولو ثلث فكذلك ولو قال كذا وكذا فأحد وعشرون ولو ثلث بالواو تزاد 100 ولو ربع تزاد 1000 وكذلك كل مكيل وموزون ثمانية لو عندي كذا كذا مدا من القمح المد واحد كذا كذا مدا 11 كذا وكذا 21 كذا وكذا وكذا 121 وهكذا ولو قال 100 ودرهم إلو عندي 100 درهم 100 مجهولة صار لك إذا 100 دراهم مراد 100 درهم ودرهم طيب بلش عبد الحكيم ولو قال له عندي 100 ودرهم فالكل دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن لو عندي 100 شوار رز وشوار كمان كله رز صار لك 100 رطل ورطل من الزيت كله زيت وهكذا ولو قال 100 وثوب لو عندي 100 وثوب الثوب غير جنس قال يلزمه ثوب واحد وتفسير المئة إليه ثوب ترد ثوب لأن الثوب المعطوف غير معطوف عليه هون شو مردك بالمئة بقول فرنقات بقول ليرات بقول ايش بالهول لأنه معلومك لما بقول 100 وثوب لو كان ثياب بقول 100 ثوب وثوب لما جعل مجهول لا يعطى في هو المعطوف صار من خلاف جنس المعطوف عليه والله شلو لازم بين اذا شو مرادك بالمئة. ما حدا ما بيجي العرف بين الناس لو عندي 100 ثوب يعني 100 ثوب وثوب. لا ظهر لك لون معلوم. هناك المكيلات والموزونات بيت معنا تفسير لها. اما بالنسبه للثوب بالنسبه للحجر بالنسبه بيتحقق اللي عم تقول الثوب بدك تبين ايش المئة شو مرادك بالمئة. نعم قال اي نعم. ولو قال مئة وثوب يلزمه ثوب واحد وتفسير المئة إليه. وكذلك لو قال مئة وثوبان يلزم الثوبان وتفسير المئة عليه. ولو قال مئة وثلاثة أثواب فالكل فيها. لكن لما قال ثلاثة أثواب صار لك جمع مئة وثلاثة أثواب. إذا تفسير كل إيش المربي كل إيش أثواب. قال خلافا لإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يقول هون قول مئة فالكل ثياب لأنه ذكر عقيب العددين ما يصلح تفسيرا لهما وهو الثياب. قال مئة وثلاثة أثواب ذكر بعد العددين المئة والثلاث أثواب تفسير الاثنين. هنا ثم قال وإن قال له علي بسيك أو قبلي فهو دين له. علي أو قبلي هذا لفظ بيكون دين إذا أنت مديون له بدك تبين قديش كمية الدين. وعندي ومعي وفي بيتي أمانة. لو قال له عندي أو له معي أو له أو في بيتي هل بيكون أمانة. إذا هلكت بمتعدي ما بيضمن وإذا ما هلكت بيبين قديش. ولو قال له آخر لي عليك ألف واحد من الناس إجا لشخص قال له لي عليك ألف أنا فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلن بها أو قضيتكها أو أجلتك بها فهو إقرار. فهو إقرار إذا كان جبض أقول له إذا عندك ألف ليرة سورية ألف ليرة ذهب اتزان بالليرة ذهب قال يزوم قال له شو نجيبه ميزان للذهب ويزنوا فيه اتزنها. أقول أما لو قال له باب قال له إني عندك مئة ليرة قال له باب اتزن يعني نضحك عليه يضحك ما بنسمه شيء لا يعد اعتراف من دوش من إخواني كثير بقول له يا أخي إلا أنا بقول له أذكر باب شو الباب يعني اعتراف. لا أما لما قلت تزنها وردلها الضمير إذا يكون إقرار. ولو لم يذكر هاء الكناية تزنها هاء الكناية هاء الضمير لا يكون إقرارا إخبار. ومن أقر بدين مؤجل قال إله فلان عندي 100 ليرة لكن لسنتين لأقضيها مؤجلة والله شلون وادعى المقر له أنه حال. لا أنا اللي عندي حالي قال استحلف على الأجل تحلف يمين على الأجل لنشوف صحيح. ومن أقر بخاتم لزمه الحلقة والفص الفص الحجر اللي تبقى بوصل خاتم والحلقة اللي تبقى مدودة لزمه الخاتم يعني كامل مو الحلقة بدون الفص ولا الفص بدون الحلقة لزمه اثنين سواء. وبسيف أقر قال فلان إله عندي سيف قال بيلزم منه النصل والجفن والحمائل النصل والجفن الإراب والحمائل بعلقوا فيها بحطها بربط فيها من دوش الإخواني. ومن أقر بثوب في منديل كيف بحط ثوب يعني ببؤجي بيسموها ضرب لشيهم بفور. ومن أقر بثوب في منديل لزماه الثوب مع الإيش مع البؤجي تبعه مع المنديل. ومن أقر بخمسة في خمسة قال له الشيخ حكي لك عندي خمس ثياب في خمس ثياب خمس ليرات في خمس ليرات باعتبار العرف الظاهر خمس بخمس خمس وعشرين قال ما بيزمات إلا خمس لأنه أصل الضرب لتكسير الأعداد. ومن أقر بخمسة في خمسة لزمه خمسة. وإن أراد الضرب ولو هي الوصلية ولو أراد الضرب من دوش الإخواني نعم. ولو قال له علي من درهم إلى عشرة هي الآن من درهم إلى عشرة قال أو ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة خلافا لأبي يوسف ومحمد والشافعي. ثم قال ويجوز الإقرار بالحمل يجوز الإقرار بالحمل وله للحمل كمان ظهر لك شلون إذا بين سببا صالحا للملك. نعم ويجوز الإقرار بالحمل إنه هالولد اللي بطن الخروف اللي بطن ناشتي هذا الفلان يجوز لما يجوز الولد اللي بقنا الفراس لفلان فلوس صار كان اكبى منك له ضار لك له نعم او ايش وله للحمل انه هالولد اللي بطن فلاني له عندي 100 ليرة شلون انت ما اجل دون لك وصية ابي موصله فيها اهل صح ضار بشي ثاني مثلا الشيخ عبد الحكيم مجود بالحمل هالمهر اللي بطن الفرس للشيخ عبد الحكيم هبة مني اجرى شو فيها شيء له للحمل هالولد اللي بطن زوجة عبد الحكيم له عندي 100 ليرة ده شلون بسمى ويجي للدنيا قال ابي انا موصله فيهم او ابي موصله فيهم ضار له شلون او فلان موصله فيه وانا ايش الوصي عليه فهمت شو اخواني هون عائدة على الرحيم الحمل اي نعم اللي بطن الساد بطن امه ما طلع للدنيا عطيت بلد يا شيخ عبد الحي نعم بعيد لكم العبارة ويجوز الاقرار بالحمل يعني هالخروف اللي بطن الناجي للشيخ عبد الحي بصح ولا ما صح كهيبة وله هذا بدي يكون بني ادم هالولد اللي بطن زوجة عبد الحي له 1000 ليرة ذهب عندي شلون شو عم تقرر له له يعني ابي موصله فيه فلان سعيد ناس موصله فيه وانا الوصي عم تحصل بالكم او ارث من امه صار له او انا بدي اوهبه او انا بدي اوهبه او ارث يعني مات واحد بيقربوه مخلفت له لانه اذا اجى حي دراسي مثل الاخواني نعم ثم قال فصل حديثنا له بس الثاني انتو فصل لبني ادم وله المعلوم ديك مطلقة تصير لهذا الآن يعني تصير ويجوز الإقرار بالحمل ويجوز الإقرار للحمل للحمل إقرار بالحمل وللحمل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بن شيخ عمر آمين ومن أصدانا وصدقانا يسمعنا ومن صنعنا معروفا ومن صنعنا